بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال أبو الحسين الآجري رحمه الله فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها قال محمد بن الحسين رحمه الله المحمود الله على كل حال والمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين وسلم قال محمد بن الحسين اعلموا رحمنا الله وإياكم أن خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها فضلها عظيم وخطرها جزيل أكرمها الله تعالى العظيم بأن زوجها رسوله صلى الله عليه وسلم رزقت منه الأولاد الكرام وأولادها فاطمة الزهراء مهجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم قدر خديجة ويكثر ذكرها ويغضب لها ويثني عليها كرامة منه لها بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجته وهي أول من أسلم من النساء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرها بما يشاهد من الوحي فتثبته وتعلمه إنك نبي وإنك عند الله كريم ويتعبد لربه عز وجل في جبل حراء فتزوده وتعينه على عبادة ربه عز وجل وتحوطه بكل ما يحب فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بما أعد الله لها في الجنة من الكرامة أمره الله عز وجل أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب وهو الدر المجوف وقال صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد سيدة نساء عالمها وقال صلى الله عليه وسلم حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآسية امرأة فرعون فرضي الله عنها وعن ذريتها المباركة وسأذكر من الأخبار ما دل على ما قلت إن شاء الله. حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه والحسن بن أبي الربيع وأحمد بن منصور واللفظ لابن عسكر قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنهما قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فرق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو تعبد الليالي ذوات العدد ويتزود بذلك ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء وجاءه الملك فيه فقال اقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني لست بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فرجع ترجف بوادره حتى دخل على خديجة رضي الله عنها فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال يا خديجة مالي وأخبرها الخبر فقالت قد خشيت علي قالت كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله عز وجل أبدا إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. حدثنا أبو علي بن الحسين بن زكريا السكري قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن أبي حكيم مولى الزبير أنه حدث عن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تثبته به فيما أكرمه الله عز وجل به من نبوته يا ابن عم هل تستطيع أن تخبرني بصاحبك الذي يأتيك هذا الذي يأتيك إذا جاءك قال نعم قال فإذا جاءك فأخبرني فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها يوم إذ جاءه جبريل عليه السلام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا خديجة هذا جبريل عليه السلام قد جاءني قالت أتراه الآن قال نعم فقالت فاجلس إلى شق الأيسر فجلس فقالت هل تراه الآن قال نعم قالت فاجلس إلى شق الأيمن فتحول فجلس فقالت هل تراه الآن قال نعم قالت فتحول فجلس في حجري فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فقالت هل تراه الآن قال نعم فتحسرت فألقت خمارها فقالت هل تراه الآن قال لا قالت ما هذا بشيطان إن هذا الملك يا ابن العم فثبت وأبشر ثم آمنت به وشهدت أن الذي جاء به الحق قال محمد بن الحسين رحمه الله هذا فعل موفقة كريمة منتجبة أكرمها الله عز وجل وذخرها لنبيه صلى الله عليه وسلم أول أزواجه من أمهات المؤمنين شرفها الله بالولد منه وجعل منها الذرية الطيبة المباركة رضي الله عنها. قال محمد بن حسين رحمه الله باب ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها وولدها منه. حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري قال أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن خصي تزوجها في الجاهلية وأنكحه إياها أبوها فولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم القاسمة به وكان يكنى والطاهرة وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة فأما زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها أبا العاص بن الربيع بن عبد العزة بن عبد شمس بن عبد مناف في الجاهلية فولدت لأبي العاص جارية اسمها أمامة فتزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد فاطمة رضي الله عنها فقتل علي رضي الله عنه وعنده أمامة فخلف على أمامة بعد علي المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب فتوفيت عنده رضي الله عنها وأما رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه فولدت له عبد الله بن عثمان كان عثمان رضي الله عنه يكنى به أول مرة حتى كني بعد ذلك بعمر بن له وبكل قد كان يكنى ثم توفيت رقية زمن بدر فتخلف عثمان على دفنها رضي الله عنها فذلك منعه أن يشهد بدرا وقد كان عثمان هاجر إلى الحبشة وهاجر معه برقية وأما أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها أيضا عثمان رضي الله عنه بعد أختها رقية ثم توفيت رضي الله عنها ولم تلد شيئا وأما فاطمة رضي الله عنها فتزوجها علي رضي الله عنه فولدت له حسن ابن علي الأكبر وحسين بن علي رضي الله عنهم وزينب وأم كلثوم رضي الله عنهن فهذا ما ولدت فاطمة بن علي رضي الله عنهما فأما زينب ابنة فاطمة فتزوجها عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما وماتت عنده وولدت عنده علي بن عبد الله بن جعفر وأخا له يقال له عون وأما أم كلثوم رضي الله عنها فتزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فولدت له زيد بن عمر وبالله التوفيق. قال محمد بن حسين رحمه الله باب ذكر غضب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها وحسن ثنائه عليها. حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد قال حدثنا أبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن عليها الثناء فذكرها يوم من الأيام فأدركتني الغيرة فقلت هل كانت إلا عجوزا فقد أبدلك الله عز وجل خيرا منها فغضب حتى اهتز مقدم شعره من الغضب ثم قال لا والله ما أخلف الله لي خيرا منها وقد آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني وكذبني الناس وواستني من مالها إذ حرمني الناس ورزقني الله عز وجل الأولاد منها إذ حرمني أولاد النساء. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت بيني وبين نفسي لا أذكرها بسيئة أبدا. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبد الله بن عون الخراز قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة لكثرة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. قال محمد بن حسين رحمه الله باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن خديجة رضي الله عنها سيدة نساء عالمها. حدثنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أنبأنا معمر عن قتادة عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك من نساء العالمين بمريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا عبد الله بن مداهر الرازي قال حدثني عمرو بن جميع العبدي عن عمرو بن عبيد عن الحسن عن عمران بن حسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد سيدة نساء عالمها. حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يحيى بن حاتم العسكري قال حدثنا بشر بن مهران قال حدثنا محمد بن دينار عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك منهن أربع سيدات نساء العالمين فاطمة بنت محمد وخديجة بنت خويلد وآسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران. قال محمد بن حسين رحمه الله باب بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها بما أعد الله عز وجل لها في الجنة. حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن خديجة أنها ماتت قبل أن تنزل الفرائض والأحكام فقال أبصرتها على نهر من أنهار الجنة في بيت من قصب لا لغو فيه ولا نصب. وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي خالد عن ابن أبي أوفى قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم بشر خديجة ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. وحدثنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا عبد الله بن عون الخراز قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رحمه الله قال فقد أمره ربه عز وجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبشر خديجة ببيت في الجنة لا سخط فيه ولا نصب. وحدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا عبد الله بن داهر الرازي حدثني عمرو بن جميع العبدي عن عمرو بن عبيد عن الحسن عن عمران بن حسين قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة رضي الله عنها يعودها قال أي بنية لا تجزعي فوالذي بعثني بالنبوة حقا إنك لسيدة نساء العالمين. فوضعت يدها على رأسها وقالت يا ليتها ماتت فأين آسية امرأة فرعون ومريم بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد؟ قال آسية سيدة نساء عالمها ومريم سيدة نساء عالمها وخديجة سيدة نساء عالمها وأنت سيدة نساء عالمك إن كنا في بيوت من قصب لا أذى فيه ولا نصب. قالت يا رسول الله بأبي وأمي وما بيوت من قصب؟ قال در مجوف من قصب لا أذى فيه ولا صخب. قال محمد بن حسين رحمه الله قد ذكرت من فضائل خديجة رضي الله عنها ما حضرني ذكره بمكة والله ولي التوفيق. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب الشريعة للإمام الشيخ أبي بكر محمد بن حسين الآجوري رحمه الله تعالى. ونزال يذكر في فضائل أهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، وهنا ذكر فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي أولى زوجاته رضي الله عنها، خديجة بنت خويلد ابن عبد العزة بن قصي بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي. والنبي عليه الصلاة والسلام قد عقد على 11 امرأة، 6 منها من قريش، 6 من نسائه صلى الله عليه وسلم من قريش. أولى تلك الأزواج خديجة رضي الله عنها وأرضاه، وهي قرشية أسدية. ويذكر الزبير بن بكار في السيرة كذلك ابن إسحاق أنها كانت تسمى في الجاهلية بالطاهرة، في الجاهلية كانت تسمى بالطاهرة. طبعا هذا برهان نبوة، نضيف إلى دلائل النبوة، لأنه يدخل في دلائل النبوة أزواج الأنبياء، يدخل في كيف الحجة أن الله تبارك وتعالى يختار للأنبياء أصحابهم ويختار لهم زوجاتهم. فخديجة كانت تدعى في الجاهلية بالطاهرة، وكانت معروفة بالعفاف وحسن الخلق ونحوه. وقد ذكر ابن شهاب الزهري رحمه الله في المغازي والسير يقول تزوجت خديجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين، الأول منهما عتيق بن عائذ بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم فولدت له حارثة، ثم خلف عليها بعده أبو هالة التميمي وهو من بني أسد بن عمير فولدت له رجلا. وقال ابن إسحاق كما في السيرة تزوجت وهي بكر عتيق بن عائذ، ثم هلك عنها فتزوجها أبو هالة مالك بن النباش بن زرارة أحد بني عمرو بن تميم حليف بني عبد الدار فولدت له رجلا وامرأة، ثم هلك عنها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الدارقطني أبو هالة هو مالك بن النباش بن زرارة وعن قتادة مثله. وذكر ابن شهاب أن تزوجها أبو هالة أولا ثم بعد عتق، يعني اختلفوا، لكن هذين هما أزواجها. قال محمد بن إسحاق كانت خديجة رضي الله عنها، هذا في الجاهلية، امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم عليه بشيء تجعله لهم منه، يعني حتى كسبه كسب طيب سبحان الله، يعني طائرة الخلق وحتى الكسب حلال وهي المضاربة. وكانت قريش قوما تجارا، قريش كانوا لا يقولون المال الذي يقابله صاحبه يكسب الذل، يعني لو هذه ما يسمى الآن مثلا بالدكاكين وكذا، قريش لا تحب هذا، يعني يكون يقابل المال ليش؟ قال يصيبك الذل ودائما تستشعر الفقر، والله السلعة ما مشت، والله السلعة زادت ونقصت، لا هم يحبون المتاجرة، يضربون في الأرض يذهبون في الأسواق ويأتون بالأموال قد سنة ويمكث، أما أنه يجلس يضع سلعة أمامه وينتظر من يأتي يشتري، قريش لا تفعل سبحان الله. يقول فلما بلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، أعوذ بالله، فقال الله عز وجل تبارك الذي إن شاء جعل، بعد قال وما أرسلنا من المرسلين قبلك من المرسلين إلا إنهم أو أنهم قراءتان لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. نسيت من السلف أظن ذكر هذا أحمد رحمه الله، كان يقول ما يثني على أحد العباد نسيته الآن، يقول لا يمشي في الأسواق، فأحمد احتج بهذه الآية على الرد على أولئك الذين وقعوا في التصوف في كتاب الحث على التجارة للخلال أو كتاب رسالة صبح الحث على التجارة، فقال رحمه الله الأنبياء مشوا في الأسواق، المشي هنا في الأسواق يقتضي البيع والشراء والتجارة، وهذا يؤكد قضية مهمة جدا وهي توكل الأنبياء على الله تبارك وتعالى، أنهم كانوا يتوكلون على الله جل وعلا. شاهد قال فلما بلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغ من صدق حديثه، وهي الآن لذلك بعدين ستثني بعد هذا قبل الزواج، وعظم أمانته وكرم أخلاقه، يقول بعدت إلي فعرضت علي أن يتجر لها في مالها ويخرج إلى الشام وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار، وكان يخرج مع غلام لها يقال له ميسرة، فقبله منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج في مالها ومعه غلامها ميسرة حتى قدم الشام. وجاءت قصة رهيبة، الراهب بحيرة صومعة الراهب لما مروا به، وإن كانت قصة تذكر أيضا مع أبي طالب، جاءت قصة لما رآه قال ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي وإلى آخره، يعني من دلائل النبوة. ومشى ابن إسحاق في السيرة ثم قال بعد ما رجع أخبرها ميسرة بما رأى من كرم خلقه وأمانته وصدق حديثه صلى الله عليه وسلم، هذا في الجاهلية وهذا كل دلائل النبوة. فقالت يا ابن العم إني قد رغبت لقرابتك مني وشرفك في قومك وسطتك فيهم وأمانتك عندهم وحسن خلقك وصدق حديثك. ثم عرضت عليه نفسها، وكانت امرأة حازمة لبيبة شريفة، يقول هكذا، وهي يومئذ أوسط قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا، كل من قومها قد كان حريصا على ذلك منها لو يقدر. فلما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالت، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لأعمامه، فخرج معه حمزة بن عبد المطلب حتى دخل على خويلد بن أسد فخطبها إليه، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم إمارا، ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وولده كلهم منها، وولده كلهم منها غير إبراهيم فإنه من ماريا القبطية. قال وقد كانت خديجة رضي الله عنها ابنة خويلد قد ذكرت لورقة بن نوفل وكان ابن عمها وكان نصرانيا قد تتبع الكتب وعلم من علم الناس ما ذكر لها غلامها ميسرة قول الراهب، وما كان يرى منه إذ كان الملكان يظلانه في القافلة. فقال ورقة لئن كان هذا حقا يا خديجة إن محمد النبي هذه الأمة، وقد عرفت أنه كائن لهذه الأمة نبي ينتظر هذا زمانه، يعني قد أضل زمانه. فجعل ورقة يستبطئ الأمر ويقول حتى متى. قال ابن شهاب لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ أشده يعني 40 سنة وليس له كثير مال، استأجرته خديجة بنت خويلد إلى سوق جعاشة وهي سوق بتهامان في الحجاز، واستأجرت معه رجلا آخر من قريش، فقال صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عنها ما إن رأيت من صاحبة لا خير خيرا من خديجة، ما كنا نرجع أنا وصاحبي إلا وجدنا عندها تحفة من الطعام تخبئه لنا. قال ابن إسحاق وقد ذكر قصة الخديجة يقول وحضر أبو طالب ورؤساء مضر فخطب أبو طالب في زواج عقد النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله الذي جعلنا في ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضئ معد وعنصر مضر وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه وجعل لنا بيتا محجوبا وحرما آمنا وجعلنا الحكام على الناس، ثم ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل إلا رجح به، فإن كان في المال قل فإن المال ظل زاء، فإن كان في المال قل يعني قل في المال ليس بغني غنى آخرين، وإذا قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من لقريتين عظيمة يعني أبا جهل وعروة بن سعد الثقفي بعدين أسلم رضي الله عنه لأنه كان من أكثر الناس مالا، فقال الله هم يقسمون رحمة ربك النبوة لا تجمع المال، هم يظنون أن النبوة كالملك حق الناس به ذوي الأموال كما قالوا في طالوت كذلك قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ترى النظرة هذه مع سخف أصحابها إلا أنها من أعقد الشبه عند منكر النبوة، أنهم دائما ينظرون للنبي أنه ليش فقير وإن كان له شيء من حظ الدنيا المباح جعلها كما قال حبوا بي إلي من دنياكم طيبون النساء، يقول ليش تزوج حتى قال الله يحسنون الناس على ما أتاه الله من فضله، كان اليهود كما قال مقاتل يقول ليش يتزوج أكثر من امرأة، فقال الله عز وجل قد أرسلنا من قبل رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، قال أزواج ولهم ذرية سبحان الله، لأنه ليش يعدون المال لو كان عنده مال شيء من المال يقول هذا يريد الملك، ولو عنده شيء من الزواج يقول هذا يريد الباء، يعني هذا لا يطعن في النبوة لأنه هذا مقتضى فطرة، ليطعن في النبوة هو ما يخدش الفطرة كمسيلمة مثلا حينما يتلفظ بالكلام الفاحش أو ينكح امرأة وقد عقد عليه وهكذا أو ينكح على نكاح الجاهلية بلا ولي أو يعقد به والمرأة، هذه الأشياء اللي تطعن في النبوة الأنبياء لا يفعلونها، نزلون على الفواحش مضارة منها وبطن عليهم الصلاة والسلام. يقول فإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وأمر حائل، ومحمد من قد عرفتم قرابته وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذل لها من الصداق ما آجله وعاجله من مال كذا، وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل. أبو طالب يعرف القصة لأنه مضى مع في قصة بحيرة الراهب يعني فتزوجها. يقول ابن إسحاق وزوجه إياها أبوها يعني ولي خويلد بن أسد، ويقال أخوها عمرو بن خويلد، هم ولي في ولي وفي صداق وفي مار وفي شهود يعني استوفى العقد، لأنه أنكح الجاهلية كما قالت عائشة 10 منها ما هو موافق الشرع و9 منها كل جاهلية منها حتى أصحاب الرايات الحمر، كان النكاح الجاهلية قالت عائشة 10 واحد فقط موافق الشرع لأقره الإسلام وعضده ليه يكون في الصداق والولي والإشهار. قال ولا تضاد بين هذا وبين ما تقدم. المهم وذكر الدولابي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق خديجة 12 أوقية ذهبا. قال ابن شهاب قال صلى الله عليه وسلم لما رجعنا من سوق جعاشة أو حباشة قلت لصاحبي انطلق بنا نتحدث عند خديجة، قال فجئناها فبينما نحن عندها دخلت علينا، إلى آخره مما ذكره، وفي القصة أشار إلى زواجه منها رضي الله صلى الله عليه وسلم. وأولم لها أيضا وأولم لها يعني في وليمة. قال الزهري كانت خديجة رضي الله عنها أول من آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء والرجال، وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، ونبي رافع قال نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين أو بعث، وصلت خديجة آخر يوم الاثنين. وابن عباس مثله. قال ابن خديجة صلت لما كانت صلاة بالعشي وبالغداة، الغداة والعشي ركعتان ركعتان أول ما فرضت صلت إلى بيت المقدس يعني قبل أن تحول القبلة. أما الصلوات الخمس فإنها ماتت رضي الله عنها قبل فرضها. قال ابن إسحاق كانت خديجة بنت خويلد أول من آمن بالله ورسوله وصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به ووازرته على أمره. يقول حكم بن عقيبة خديجة أول من صدق وعلي أول من صلى إلى القبلة، طبعا في الأطفال أو في الصبيان. وابن عباس قال بعث الله عز وجل محمدا على رأس 65 من بنيان الكعبة، فكان أول شيء أراه الله تعالى من النبوة الرؤيا في المنام، فشق ذلك عليه فقال ثقيل والإنسان ضعيف، فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة بنت خويلد فعصمها الله عن التكذيب فقالت أبشر فإن الله لا يصنع بك إلا خيرها. طبعا ما هو الدليل الذي استندت إليه خديجة في أنه صادق؟ هو أخلاقه شمائله، رأت منه أشياء، علمت أنه الكذاب ليبتلى بالشيطان أو مس الجن يكون أثيم، يكون كذاب، يكون فاجر. أما من يكون صادق وأمين وعلى هدى وعلى دماسة خلق وأمانة وصيانة لا يبتلي الله عز وجل بالشيطان، إنما في ملك، يعني في باب معنى في باب وعي. إذا قال ربنا هذا برهان عقلي نقلي شرعي في القرآن، قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، على من تنزل؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع أكثر من كذبون. هؤلاء اللي تنزل عليهم الشياطين بالرجوع إلى ما كانوا عليه. ولذلك الأنبياء مما يؤكد صدق نبوتهم أن كلهم أثني عليهم قبل النبوة، يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا إلى آخره. شعيب كان محبب في قومه، كلهم يعني كانوا على خلق في أقوامهم صلوات الله وسلامه عليهم. قال ابن عباس ثم استعلن له جبريل وهو بأعلى مكة، وذكر القصة. بعدين جاء النبأ في الغار اقرأ باسم ربك الذي خلق، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة يرجف فؤاده يقول زملوني دثروني. فلما جاء إلى خديجة وذهب عنه الروع قال يا خديجة مالي، فأخبرها الخبر وقال قد خشيت على نفسي، فقالت له كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم، هذه العلة، وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة إلى ورقة، ومعروفة القصة أنه قال له هذا الناموس ونحو ذلك. بعدين خديجة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الثناء عليه كما سيأتي في حديث عائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث وبشرت بالجنة وهي حية كما سنذكر في فضائلها وهي من أصح الفضائل كما سيأتي، وأنا من خيرة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها. ماتت خديجة وأبو طالب في عام واحد، وذلك بعد 10 سنين من مبعث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. يقول أبو حاتم ماتت خديجة بمكة قبل هجرة المصطفى إلى المدينة 3 سنين، وذكر أبو عمر أنها توفيت في شهر رمضان، وتوفيت في الحجون وهي ابنة 60 سنة. وعن عروة قال توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت لخديجة بيتا في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. طبعا كان بين موتها وموت أبي طالب 3 أيام، هي ماتت بعد أبي طالب ب3 أيام تقريبا في عام واحد، لكن هي ماتت بعده ب3 أيام. هذا ما يتعلق بخديجة أم المؤمنين. جاء في الصحيح واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء في إداء أو طعام شراب فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام فقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب في رواية من قصب لا صخب فيه ولا نصب قوله وبشرها وبلغها السلام مني ومن ربها بماذا أجابت خديجة كما عند النسائي قالت على جبريل السلام والله هو السلام ومنه السلام ما سلمت على الله شوف سبحان الله بتعرف الإنسان لما يخالط قلبه التوحيد يصير يفهم ما يقول ويدري ما يقول لا يقال السلام على الله الله السلام السلام دعاء بالسلامة وربنا هو السلام السلام السلام السالم السلام بمعنى السالم والسالم يعني منزه عن كل نقص وعيب فهو السالم والسلام أيضا بمعنى المسلم لغيره ففيه معنى ذاتي وفيه معنى فعلي فهو من صفات الذاتية الفعلية السالم كالقدوس والطاهر والطيب والجميل هذه الصفات التي تنفي النقص والعيب وفي أنه يسلم على من يشاء من خلقه فلذلك لما كانوا يصلون يقولوا السلام على الله السلام على جبريل قال الله النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله نهاهم عليه الصلاة والسلام في قصة التشهد حديث ابن مسعود فلذلك خديجة شوف بدايات الإسلام سبحان الله قالت السلام على جبريل والله السلام منه ومنه السلام تقول عائشة ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة هلكت قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه يذكرها وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب وإن كان ليذبح الشاة تقول فيهدي في خلائلها منها ما يسعون يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح الشاة ويرسل هدايا لصويحبات خديجة شوف الوفاء بالعهد لها صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ولما قالت له ما قالت ما أكثر ما تذكرها حمراء الشبق تعني كبيرة سن يعني قد أبدلك الله بها خيرا منها فقال ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها قد آمنت بي إذ كفر الناس وصدقني إلى آخر الحديث ومما ورد أيضا حديث خير نسائها وهي مذكورة معه مريم وخير نسائها خديجة حديث مروي في الصحيحين وغيرهما وكذلك مما ورد أن هالة بنت خويلد أخت خديجة هالة بنت خويلد استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة أي صفة لشبه صوتها بصوتها سبحان الله لا إله إلا الله تقول فارتاح لذلك تقول عائشة روى البخاري مسلم وفي عند الطبراني في الأوسط قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم قائلا فقدم ابن لخديجة يقال له هالة فقلت هالة هالة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله يا عائشة وهذا مثل منكر لأنه هالة أختها وليس ابنها سبحان الله وكذلك هذه جملة ما ورد في فضلها قد اشتملت الكتب كتب السنة على 19 حديثا وارد في فضائل خديجة المروي في عند الشيخين 9 مروي عند الشيخين 9 يعني اتفقوا على 7 وانفرد كل واحد بحديث هذا المروي في فضائلها 9 أحاديث وثم جاء حديث 4 يعني محتملة للتحسين الضعيف المحتمل يعني قد أورد أحمد كله في فضائل الصحابة وهناك حديث ضعيف لذلك ما تقريب ما يقبل في هذا الباب تقريب 12 حديثا لخديجة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين نعم قال محمد بن حسين رحمه الله كتاب جامع فضائل أهل البيت رضي الله عنه قال محمد بن حسين رحمه الله قد ذكرت من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم ما حضرني ذكره بمكة زاد الله شرفا وفضل كثير عظيم. وأنا أذكر فضل أهل البيت جملة الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه في غير موضع، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يباهر بهم، فقال جل ذكره: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. وهم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. وممن قال الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهم الذين غشاهم النبي صلى الله عليه وسلم بمرق له مرحل، وقيل بكساء خيبري، وقال لهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. وممن قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل سبب ونسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي وصهري، فهم علي وفاطمة والحسن والحسين وجعفر الطيار وجميع أولاد علي وجميع أولاد فاطمة وجميع أولاد الحسن والحسين وأولاد أولادهم وذريتهم الطيبة المباركة وأولاد خديجة أبدا رضوان الله عليهم أجمعين. حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال حدثنا يحيى بن حاتم العسكري قال حدثنا بشر بن مهران قال حدثنا محمد بن دينار عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: قدم وفد نجران على النبي صلى الله عليه وسلم العاقب والطيب، فدعاهما إلى الإسلام فقال: أسلمنا يا محمد قبلك؟ قال: كذبتما، إن شئتما أخبرتكما بما يمنعكما من الإسلام. قال: هات أنبئنا. قال: حب الصليب وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير، فلا مال ولا حياة. قال: ودعاهما إلى الملاعنة فوعداه على أن يغادياه الغداة، فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، ثم أرسل إليهما فأبيا أن يجيئا وأقرا له بالخراج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي بعثني بالحق لو فعلا لأمطر عليهم الوادي نارا. قال جابر: فيه نزلت هذه الآية: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. قال الشعبي: أبناءنا وأبناءكم الحسن والحسين ونساءنا ونساءكم فاطمة وأنفسنا وأنفسكم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأنبانا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا يوسف بن موسى الخطان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبانا أبو حمزة الثمالي عن شهر بن حوشب قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيح ومعه العاقب وقيس أخوه ومعه ابنه الحارث بن المسيح وهو غلام ومعه 40 جبارا. فقال: يا محمد كيف تقول في المسيح؟ فوالله إنا لننكر ما تقول. فأوحي إليه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، إلى آخر الآية. قال: فنخر نخرة إجلالا له: ما تقول؟ بل هو الله. فأنزل الله عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. قال: فلما سمع ذكر الأبناء غضب فأخذ بيد ابنه: هاتي لهذا كفوا. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، ثم دعا الحسن والحسين وعلي وفاطمة رضي الله عنه، فأقام الحسن عن يمينه والحسين عن يساره وعلي وفاطمة إلى صدره، وقال: هؤلاء أبناؤنا ونساؤنا وأنفسنا، فأتنا لهم بأكفاء. قال: فوثب يعني أخاه العاقب، فقال: إني أذكرك الله أن تلاعن هذا الرجل، فوالله لئن كان كاذبا ما لك في ملاعنته خير، ولئن كان صادقا لا يحول الحول، ومنكم نافخ صرفة أو صرف. شك عبيد الله. قال: فصالحه كل الصبح ورجع. وأنبانا إبراهيم بن موسى قال حدثنا يوسف الخطان قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر في قول الله عز وجل: فقلت تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. قال الحسن والحسين ونساءنا ونساءكم. قال فاطمة وأنفسنا وأنفسكم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم، هذا شروع من المصنف كما ذكر جامع باب جامع، يعني بعدما ذكر فضائل أهل البيت على جهة الأفراد سيذكر هنا فضائل لأهل البيت عليهم رضوان الله تبارك وتعالى على جهة العموم فيما ورد من فضلهم. وتعلمون لا يخفاكم أن أهل البيت يحفظ لهم حقهم ويحفظ لهم قدرهم، كما قال القحطاني في نونيته: واحفظ لأهل البيت واجب حقهم، وعرف عليا أيما عرفان، لا تنتقصه ولا تزد في قدره، فعليه تصل النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلها ثاني. فالمقصود بارك الله فيكم أنه سيذكر هنا المصنف جامعا فيما يتعلق فضل أهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد أشار هنا إلى قصة حادثة المباهلة وأيضا قضية الحديث الكساء، وإن كان قد مضى معنا الكلام عليه. وقصة المباهلة هذه حصلت في عام الوفود، حينما وفد وفد نجران وهم في جنوب مكة في اتجاه اليمن، وكان أهلها يدينون بالنصرانية، غالب عليهم النصرانية. طبعا هذه في حادثة قديمة جدا يعني في التاريخ في وصول النصرانية، أنهم أخذوها يعني تلقوها، وأرسلوا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تذكر بعض الروايات أنه مكون من 14 رجلا، وأقصى الروايات في السيرة تذكر 60، واضح. وكان الرجل الذي يرجعون إليه يدعى العاقب، وكان هناك رجل آخر أيضا يسمى السيد، وكان معهم أسقف يعني كما يقال، وحبر عالم يعني يسمى عبد المسيح صلى الله عليه وسلم، واسمه أبو الحارث، كنيته أبو الحارث. هؤلاء الثلاثة كانوا هم يعني متقدمو هذا الوفد. لما جاءوا ودخلوا المدينة كان عليهم لباس يعني صلوا نحو المشرق، لباس صلبان، لباس يعني تعرف لباس النصارى يعني أعوذ بالله، صلوا نحو المشرق. فهم جاءوا يهادنون، عام الوفود الجزيرة كلها أقبلت. فلما جاءوا ودخلوا المسجد، كما يذكر الشعبي في السيرة عن جابر بن عبد الله، وكان إسناد في ضعف لكن مقبول في السيرة، وهذا مشتهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام فقالوا أسلمنا قبلك، نحن مسلمين، أعوذ بالله، يعني هم يسمون أنفسهم مسيحيين، يحبون هذا، واضح يحبون هذا، وهم ليسوا بمسيحيين، هم نصارى كما سماهم الله عز وجل، وينتسبون للمسيح انتسابا لإله عياذا بالله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في قصيدة نقفور الملك الطاغوت النصراني له قصيدة، لما خرب وخرب في بلاد الأندلس وكذا، كتب له بعض الزنادقة ممن يعني ارتد عن الإسلام ولحق به من شعراء العرب، كان قحطاني، كتب له قصيدة كبيرة جدا ذكر فيها أن نقفور سيأخذ الأندلس والعراقين ومكة والمدينة ويعلو دين الصليب وكذا، قصيدة مشهورة جدا، وحتى أنه كان تغنى تزف يعني ميمية مشهورة جدا، يعني قصيدة نقفور. هذا رد عليها شخصان، من أحسن من رد عليها ذاك القفال الشاشي لما بلغته في بلاد ما وراء النهر، رسالة اشتهرت يعني، تخيل كانت حرب إعلامية بالشعر، فوصلت رسالة في الرجل قرأها تعجب، يعني قال هذا يعني يقول سنخرب وسنفعل ونفعل، فرد عليه بقصيدة، طبعا قصيدة جيدة رد، لكن رد ابن حزم كان أقوى أدبيا صراحة. ابن حزم شاعر من اسمه فارسي وليس رومي، حزم صحيح أنه فارسي، رد عليه بقصيدة على نقفور ويعني عارضه بتلك القصيدة. قصيدة القفال لما بلغت إلى، يذكر بعض الأدباء في من أرخ للأندلس وغيره، قالوا كانوا إذا التقوا بنا يقولون لنا هل عندكم قصيدة القفال، لأنه اشتهرت أيضا جدا في معارضته له. المهم الشاهد النصارى، فهو يقول في بداية القصيدة نقفور، من الملك المسيحي الذي بدأ هكذا، من الملك المسيحي الذي، يعني هو يشكر رسالة إلى العالم الإسلامي، انتظروني أنا سآتي وأخذ نساءكم وأقتل رجالكم وأفعل وأفعل وأفعل وأفعل، قصيدة ملاء بسب الإسلام وسب نبي الإسلام، وأخذ مكة وأخذ المدينة وعلى وسيعلو دين الصليب، وآمنت بالمسيح الذي على العرش استوى، أعوذ بالله، يعني كفريات أعوذ بالله. فبعض النصارى كانوا يقولوا احنا مسلمين، هذا عندما يمسكون يقول لهم ليش يقولون هذا، أنا أقول لك النقطة، لأنه هو يقول أنا على ملة إبراهيم، فما القضية كيف؟ يقول أنا على ملة إبراهيم، فإذا سئل سؤال إبراهيم النصرانية جاءت بعد إبراهيم كما أخبر ربنا، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. فكيف يكون نصراني إبراهيم وهو الإنجيل نزل بعده والتوراة جاء بعده؟ فيتحرجون من هذا، فهمت؟ وإذا قال ما كان إبراهيم يهودي نصراني، فيلجأون يقول كان مسلم، كماذا؟ كي لا تلزمه بأنه نصراني تكبي دعوية كذلك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، وفي بعض الروايات أسلموا لثلاثتهم أسلموا، فقالوا أسلمنا قال كذبتما، يمنعكم من الإسلام ثلاث. هنا في الرواية عندنا حب الصليب، وفي بعض الرواية سجودكم للصليب، بعض الرواية عبادتكم للصليب فعلوا كلها، وأكلكم لحم الخنزير، وبعض الرواية شرب خمر يعني استحلالا، وزعمكم أن لله ولدا، هذا كله يمنعكم من الإسلام. هذا ما لذلك دائما نحن نقول نواقض الإسلام هي موانع الإسلام، أيضا هي نواقض وموانع في نفس الوقت، واجتماع الشروط انتفاء الموانع. لا، هي أصلا لما يقع الإنسان في نقض، نسأل الله العافية، ظاهر بين كفر، هو أصلا لما يكون في كفر هو يمنع وصفه بالإسلام أو يمتنع أن يوصف بالإسلام. فالنواقض موانع للوصف بالإسلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمنعكم من الإسلام ثلاث، كونك تسجد الصليب يمنع أن توصف بالإسلام، هذا معنى كلام عليه الصلاة والسلام. كونك تستحل شرب الخمر، تستحل الخنزير، تزعم لله ولد، وهذا سب لله وشتم، هذا يمنع أن توصف بالإسلام. هكذا بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام. المهم بعدين نزلت صدر سورة العمران 80 آية، وختامها في المباهلة بعد ما قرر لهم قضايا مفصلية في أصل الدين، ما هو التوحيد، ما عبادة الله وحده، ما هو الإسلام، حقيقة المسيح، قصة مريم، 80 آية. بعدين دعاهم للمباهلة، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. النبي صلى الله عليه وسلم استجاب دعاهم للمباهلة، هم وعدوه، بعدين خافوا في أنفسهم، ترددوا، قالوا يدعو عليكم تهلكون جميعا، يعني هم يعلمون أنه نبي، لأن يقرأوا بالإنجيل هذا يعرفون، فنكفوا عن المباهلة. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم معه فاطمة بنته رضي الله عنه وعلي والحسن والحسين. هنا الرافضة يحتجون بهذا، نقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هؤلاء رضي الله عنهم ليس لأنهم أفضل الأمة، ولكن لأنهم أخص أهل بيته. القرآن ذكر أنك خذ معك أخص أهل بيتك. من هم أخص أهل بيتي؟ علي. وهذه تفسر لك أيضا حادثة الكساء، القول بصحة الحديث، حادث الكساء أراد النبي يبين صلى الله عليه وسلم خاصة أهل بيته. فالرجل يكون عنده كما معروف قرابة قريبة، قرابة بعيدة، ووسط، ففي قرابة خاصة، القرابة الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم هم أهله وأبناؤه، يقول أبناءنا وأبناءكم. فأخذ فاطمة ومن نسائه، خص أهل بيتي نسائي، أخذ فاطمة بنته وأبناءه، أخذ الحسن والحسين وعلي بن أبي طالب، فهو من جملة أهله يعني ابن عم له. فهؤلاء قال هؤلاء أهل بيتي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم نكفوا عن المباهلة ولم يستجيبوا للمباهلة. يذكر هنا أيضا في قصة المباهلة أنهم لما دعوا النبي صلى الله عليه وسلم نكفوا، قال فوثب يعني خلاص، قال إني أذكرك الله أن تلعن هذا الرجل، حذره، فوالله لئن كان كاذبا ما لك في ملعنة خير، وإن كان صادقا لا يحول الحول منكم نافخ صرف أو صرف، يعني لا يوجد فيكم أحد يهلككم جميعا. فصالحوه كل الصلح ورجعوا، يعني أعطوه كل ما يريد صلى الله عليه وسلم من الشروط صلح، ونصارى نذرا إلى زمن عمر يعني. فأقرهم على الصلح، علموا نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم، قال محمد بن حسين رحمه الله: باب ذكر قول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال محمد بن حسين رحمه الله: من أربعة الذين حووا جميع الشرف، وهم علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت قالت عائشة رحمها الله خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن رضي الله عنه فأدخله معه ثم جاء الحسين رضي الله عنه فأدخله معه ثم جاءت فاطمة رضي الله عنها فأدخلها ثم جاء علي رضي الله عنه فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا وليد بن شجاع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثني أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة الحجبي عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجلس فجاءت فاطمة رضي الله عنها فأدخلها فيه ثم جاء علي فأدخله فيه ثم جاء حسن رضي الله عنه فأدخله فيه ثم جاء حسين رضي الله عنه فأدخله فيه ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال أنبأنا عمار بن خالد التمار قال حدثنا اسم إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي ليلة الكندي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته على منامة له تحته كساء خيبري فجاءت فاطمة رضي الله عنها ببرمة فيها خزيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعي زوجك وابنيك حسن وحسين فدعتهم فبينهم يأكلن إذ نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكساء فغشاهم بهم ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. حدثنا أبو شعيب عبد الله بن حسن الحراني قال حدثنا عبد العزيز بن داود الحراني قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن شهر بن حوشم عن أم سلمة رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها ائتي بزوجك وابنيك فجاءت بهم رضي الله عنهم فألقى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كساء فدكيا فوضع يده عليهم ثم قال اللهم هؤلاء آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد إنك حميد مجيد. فقالت أم سلمة فرفعت الكساء ليدخل معهم فجذبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدي وقال إنك على خير. وأنبأنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أم سلمة وعن داود بن أبي عوف عن شهر بن حوشب عن أم سلمة وعن أبي ليلة الكندي عن أم سلمة رحمها الله بينما النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي على منامة له عليها كساء خيبري إذ جاءت فاطمة رضي الله عنها ببرمة فيها خزيرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ادعي زوجك وابنيك فدعته فاجتمعوا على تلك البرمة يأكلون منها فنزلت الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الكساء فغشاهم مهيمه إياه ثم أخرج يده فقال بها نحو السماء فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت فأدخلت رأسي في الثوب فقلت رسول الله أنا معكم. قال إنك على خير. قالت وهم خمسة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن محمد بن عمر بن يونس قال حدثنا محمد عمر بن يونس قال حدثنا سليمان بن أبي سليمان الزهري قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا شداد بن عبد الله قال سمعت وثلة بن أسقع وقد جيء برأس الحسين رضي الله عنه فذكره رجل فغضب وثلة وقال والله لا أزال أحب علي وحسنا وحسينا وفاطمة رضي الله عنه أبدا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزل أم سلمة يقول فيهم قال وثلة رأيتني يوما قد جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل أم سلمة فدخل الحسن فأجلسه على فخذه اليمنى وقبله وجاء الحسين فأجلسه على فخذه اليسرى وقبله ثم جاءت فاطمة فأجلسها بين يديه ثم دعا بعلي رضي الله عنه فجاء ثم أغدق عليه كساء خيبريا كأني أنظر إليه ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقلت لواثل ما الرجس؟ قال أشك في الله عز وجل. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا ابن أبي أيوب ومحمد بن عبد الملك الواسطيان قال حدثنا عبد الرحيم بن هارون قال حدثنا هارون بن سعد العجلي عن عطية العوفي قال سألت أبا سعيد الخدري عن أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. نعم، هنا ذكر رحمه الله تعالى آية التطهير ويقول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طبعا هذا الحديث الوارد في الباب تكلمنا عليهم من قبل. وفي الحقيقة أنه قد روي تقريب من وجوه عدة، تقريب روى أكثر من 10 من الصحابة، والأحاديث فيه كلها ضعيفة إلا حديث واحد، حديث ابن سلمة وحديث عائشة، يعني تقريبا وإن كان تكلموا فيه، لكن حديث عائشة في صحيح مسلم، حديث لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه مرط مرحل، مر معنا سمعناه في القراءة. وأحمد رحمه الله تكلم عن مصعب بن شيبة لأنه هو الذي يرويه عليه المدار، وإذا اختلفوا في توثيقه مع قلة حديثه روى له مسلم، فبعضهم وثقه وبعضهم يعني ضعفه كإمام أحمد وأبي حاتم وغيرهم. بل أحمد رحمه الله كما روى العقيلي في الضعفاء الكبير استنكر عليه 3 حديث من حديث المرأة المرحل، حديث عائشة هذا من هذا الحديث استنكره أحمد وقال هذا منكر، يعني خطأ. فبالتالي الحديث في الباب صراحة يميل القلب إلى تضعيفها لأن فيه إشكال. أقول هذه 2 البقية تقريب يعني مثل حديث أبي سعيد الخدري، حديث واثلة يعني غلي، ولذلك ترى البزار يرويها في المسند المعلل وغيره، يعني لا تخلو من ضعف، لا تخلو من كلامه فيها الضعف الشديد. لكن المروي في التفسير روى بعضها تحديث واثلة أظن، وفي إشكال يعني واثلة يقول في بيتي، يعني هو رأى الحادثة يعني في بيت علي رضي الله عنه رأى الحادثة، وفي حديث أم سلمة في بيتها، فممكن يوهم بالاختلاف هنا. ولعل هذا أحمد ليش حمل على النكارة في الحديث أنه فيه اختلاف في اضطراب. هذا بالنسبة لقضية حديث الكساء. طبعا الرافضة يحتجون به على أن هؤلاء هم أهل البيت لغيرهم، قالوا بدليل أن أم سلمة جاءت تدعو قال أنت بغير، طبعا ما هذا ما يكون فيه لأن علي ليس محرما لها هذا أولا، وثانيا ليس فيه النفي. احنا قلنا أهل البيت يطلق كما في حديث قصة المبالة بمعنى أخص أهل البيت، فهمتني؟ أخص أهل البيت، ويطلق بمعنى إيش؟ بمعنى أهل البيت من جهة التعميم، فيدخل أزواج الذرية والأبناء العمومة لهم آل عقيل وذلك هؤلاء كما قال زيد بن أرقم، وروا أحاديث الوصية بأهل البيت وفسرهم بالأربعة الذين ذكرناهم، آلوا أبي طالب وآلوا أو آلوا علي وآلوا عقيل وآلوا العباس وآلوا الحارث، أن هؤلاء الأربعة هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم صدقة، وأخصهم أخصنا في هؤلاء الأربع هم علي والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم جميعا. نعم. قال محمد بن حسين رحمه الله: باب ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبمحبة أهل بيته والتمسك على ما هم عليه من الحق والنهي عن التخلف عن طريقتهم الجميلة الحسنة. نعم. بالنسبة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم روي فيهم ويا طلبة العلم قلمك وكن نشك، روي فيهم 51 حديث كتب السنة 23، يعني معاجم الطبراني الثلال ومسند العبيع تقريبا 51 حديث في الوصايا بأهل البيت، والرافضة تحتج بهذا. لا ما روي في الباب، المروي في الصحيحين 7، عفوا المروي في الصحيحين 4 في فضل أهل البيت عموما، 4 حديثان اتفق عليهم البخاري مسلم، وانفرد مسلم بحديث وانفرد البخاري بحديث، وفي 3 أحاديث مروية عن بعض السنن والمسند يعني محتملة، يعني 7. طبعا في أحاديث ضعيفة تتردد بالاعتبار وغيره، وفي أحاديث موضوعة مكذوبة وفي أحاديث منكرة، فينتبه لهذا. طبعا 51 حديث هذه الرافضة عندهم يعني قاموس يحتجون بها عليك، فأنت ثبت أنه كيف تثبت أنك تعرف الأحاديث التي في الصحيح تميزها عندك في فضل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولما يرد في فضلهم اللهم صل على محمد وآل محمد هذا يدخل من فضل، لأنه ماذا؟ صلاة عليهم بالثناء، صلاة من الله يثنى سبحانه وبحمده، فهمت؟ فيعرف الإنسان. طبعا ما خرج عن الكتب 9 يعني في معجم الطبراني الأوسط، مسند البزار كذا، هذا في الغالب يقينا أنه يكون ليس بصحيح وفي علة وفي نكارة. والروافض هذا ماء واحتجاجهم، مثل حديث السفينة نوح، حديث منكر كسيذكره المصنف رحمه الله في أهل البيت. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال محمد بن حسين رحمه الله: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، وحدثنا هارون بن عبد الله البزار، وقال حدثنا سيار بن حاتم، قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، قال حدثنا أبو هارون العبدي، قال حدثني شيخ قال: سمعت أبا ذر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح عليه السلام، أن ركبها نجا وتخلف عنها هلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال حدثنا عباد بن يعقوب، قال حدثنا عمرو بن ثابت عن أبي إسحاق عن حاشي المعتمر قال: رأيت أبا ذر وهو آخذ بحلقة باب الكعبة، فقلت: ما شأنك؟ فقال: ما لم يعرفني، من لم يعرفني؟ فأنا أبو ذر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن خلف عنها غرق. حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي، قال حدثنا بشر بن الوليد القاضي، قال حدثنا محمد بن طلحة عن الأعمش عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين كتاب الله عز وجل وعترتي كتاب الله عز وجل، جبل حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإن لطيف الخبير أخبرني أنه ما لن يفترقا حتى يردع لي الحوض، فانظروا ما تخلفونني فيهما. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني، قال حدثنا إسحاق بن البهلول الأنباري، قال حدثنا إسحاق بن الطباع عن محمد بن طلحة عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني أوشك أوشك عندي أوشك إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل، حبل وحبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإن لطيف الخبير أخبرني أنه ما لن يفترقا حتى يردع لي الحوض، فانظروا في بما تخلفونني فيهما. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال حدثنا عبد الله بن شبيب بن الربعي، قال حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان، قال حدثني أبي عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع، فقال: أما بعد أيها الناس، اسمعوا قولي هذا، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي يوم هذا؟ فقال الناس: هذا يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر. ثم قال: أي شهر هذا؟ فقال الناس: هذا شهر الحرام. ثم قال: أي بلد هذا؟ فقالوا: هذا بلد حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، إلى يوم القيامة تلقون ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت. قال محمد بن حسين رحمه الله، ثم ذكر الخطبة بطولها، ثم قال في آخرها: ألا وإني قد تركت فيكم ما يعصمكم به لن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله عز وجل وسنة نبيه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل بلغت؟ فقال الناس: اللهم نعم. ثم قال: اللهم اشهد. حدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال حدثنا أبو بكر شاذان، قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس ابن أختي مالك بن أنس، قال حدثني أبي عن عبد الله بن أبي عبد الله البصري وعن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اسمعوا قولي هذا، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا في هذا الموقف. يا أيها الناس، دماؤكم وأموالكم حرام، إلى يوم تلقون ربكم عز وجل. فذكر الخطبة إلى قوله فعقلوا: أيها الناس، قولي، فإني قد بلغت وتركت فيكم أيها الناس ما يتمسكتم به، فلن تضلوا أبدا، كتاب الله عز وجل وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث إلى آخره. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال حدثني عمي محمد بن أشعث، قال حدثنا زيد بن عوف، قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش، قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن عمرو بن واثلة عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خم وأمر بدوحات فقممنا، ثم قام فقال: كأني قد دعيت فأجبت، وإني قد تركت فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل وعترتي وأهل بيتي وعترتي أهل بيتي، انظروا كيف تخلفونني فيهما، إنهما لن يفترقا حتى يردع علي الحوض. ثم قال: إن الله عز وجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن. ثم أخذ بيدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: من كنت وليه فهذا وليه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. قال: فقلت لزيد بن أرقم: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كان في الدوحات أحد إلا قد رآه بعينه وسمعه بأذنه. قال الأعمش: وحدثنا عطية عن أبي سعيد الخدري مثل ذلك. قال محمد بن حسين: فيدل على أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمن وأمر أمته بالتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنته صلى الله عليه وسلم، وفي رجوعه من هذه الحجة بغدير خم، فأمر أمته بكتاب الله والتمسك به وبمحبة أهل بيته وبموالاة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتعريف الناس شرف علي وفضله عنده، ويدل العقلاء من المؤمنين على أنه واجب على كل مسلم أن يتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وبمحبتهم وبمحبة أهل بيته الطيبين والتعلق بما كانوا عليه من الأخلاق الشريفة والاقتداء بهم رضي الله عنهم. فمن كان هكذا فهو على طريق مستقيم. ألا ترى أن العباد بسارية السلمي قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم موعظة بليغة درقت من العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعد سير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: والخلفاء الراشدون فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فمن كان لهم محبا راضيا بخلافتهم متبعا لهم فهو متبع لكتاب الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيبين وتولاهم وتعلق بأخلاقهم وتأدى بأدبهم فهو على الحجة الواضحة والطريق المستقيم والأمر الرشيد، ويرجى له النجاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل أهل بيتي مثل سفيات الوحي عليه السلام، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. فإن قال قائل: فما تقول في من يزعم أنه محب لأبي بكر وعمر وعثمان متخلف عن محبة علي رضي الله عنه وعن محبة حسن الحسين رضي الله عنه غير راضي بخلافة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، هل تنفعه محبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر وعثمان رضي الله عنه؟ قيل له: معاذ الله، هذه صفة منافق ليست بصفة مؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وقال عليه السلام: من آذى علي فقد آذاني. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه بالخلاف، وشهد له بالجنة وبأنه شهيد، وأن علي رضي الله عنه محب لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم محبان لعلي رضي الله عنه، وجميع ما شهد له به رسول صلى الله عليه وسلم من الفضائل التي قدم ذكرنا لها، وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من محبته للحسن والحسين رضي الله عنهما مما تقدم ذكرنا له، فمن لم يحب هؤلاء ويتولهم فعليه لعنة الله في الدنيا والآخرة. وقد برئ منه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وكذا من زعم أنه يتولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحب أهل بيته ويزعم أنه لا يرضى بخلافة أبي بكر وعمر ولا عثمان ولا يحبهم ويبرأ منهم ويطعن عليهم، فنشهد بالله يقينا أن علي بن أبي طالب والحسن والحسين رضي الله عنهم براء منهم، لا تنفعه محبتهم حتى يحب أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما وصفهم به وذكر فضلهم وتبرأ ممن لم يحبهم، فرضي الله عنه وعن ذريته الطيبة. هذا طريق العقلاء من المسلمين، ونعوذ بالله ممن يقذف أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطعن على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. لقد افترى على أهل البيت وقذفهم بما قد صانهم الله عز وجل عنه، وقد عرفت أكثر فضائل أبي بكر وعمر وعثمان إلا مما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. حدثنا أبو شعيب بن عبد الله بن حسن الحراني قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أنبانا زهير بن معاوية قال أبي لجعفر بن محمد رضي الله عنهما: إن لي جارا يزعم أنك تبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: برئ الله من جارك، والله إني لأرجو أن ينفعني الله عز وجل بقرارتي من أبي بكر رضي الله عنه، ولقد اشتكيت شكاة فأوصيت إلى خالي عبد الرحمن بن القاسم. حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا حسن بن عرفة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن سالم بن أبي حفص قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي وجعفر بن محمد رضي الله عنهم عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: يا سالم، تولهما وبرأ من عدوهما، فإنهما كانا إمامي هدى. قال ابن فضيل: قال سالم قال لي جعفر بن محمد: يا سالم، ويسب رجل جده أبا بكر رضي الله عنه جدي لا تنال شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم أكن أتولاهما وأبرأ من عدوهما. وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سليم قال: حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الطيار رضي الله عنه قال: ولينا أبو بكر فخير الخليفة أرحمه بنا وأحناه علينا. قال محمد بن حسين رحمه الله: فعن مثل هؤلاء السادة الكرام يؤخذ العلم، يعرف بعضهم قدر بعض. قال محمد بن حسين رحمه الله: باب ذكر قول الله عز وجل وتقطع فيهم الأسباب. قال محمد بن حسين رحمه الله: من فضائل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة أن كل سبب ونسب يوم القيامة منقطع إلى نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسببه وصهره. قال ابن عباس: وتقطع فيهم الأسباب. قال: المودة في الدنيا. وعن مجاهد: وتقطع فيهم الأسباب. قال: تواصلهم في الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سبب ونسب. أنبأنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري وأبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشير بن حكم قال: حدثنا موسى بن عبد العزيز قال: حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سبب ونسب. وحدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا محمد بن مصطفى قال: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي قال: حدثتني أم بكر بنت المسور وأنا أبيها مسور قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل نسل ينقطع يوم القيامة وكل صهر ينقطع إلا صهري. قال محمد بن حسين رحمه الله لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنته وأم كلثوم رضي الله عنها وأمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية صغيرة. فقال علي رضي الله عنه فإني حبستها على ابن أخي جعفر رضي الله عنه وهي صبية فبعث إليه عمر وإن كانت صغيرة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري فلذلك رغبت فيها فزوجه إياها. فرضي الله عن عمر وعن علي وعن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنبأنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن هشام بن سعد عن عطاء الخراساني أنه خطب أنه قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى علي رضي الله عنه أم كلثوم ابنته وهي ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي إنها صغيرة. فقال عمر وإن كانت صغيرة. فقال علي رضي الله عنه فإني حبستها على ابن أخي جعفر. فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلى كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة إلى نسب وصهر فلذلك رغبت فيها. فقال له علي فإني أرسلها إليك هل تنظر إلى صغرها؟ فأرسلها إليه فجاءته فقال إن أبي يقول لك هل رضيت الحل؟ فقال عمر قد رضيتها. فأنكحها علي رضي الله عنهما فأصدقها عمر 40 ألفا. أنبأنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عمي قال حدثنا معلى قال حدثنا وهيب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أن عمر بن الخطاب خطب إلى علي رضي الله عنهما أم كلثوم فقال أنكحنيها. فقال علي إني أرسلها لابن أخي جعفر رضي الله عنه. فقال عمر أنكحنيها فوالله ما أحد من الناس يرصد من أبيها إلا ما أرصده. فأنكحه فأتى عمر مهاجرين فقال رفئوني. فقالوا بمن يا أمير المؤمنين؟ قال أم كلثوم بنت علي لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا كان من نسبي وسببي. فأحببت أن يكون بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا. وأنبأنا ابن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن محمد بن علي قال خرج عمر رضي الله عنه إلى الناس فقال رفعوني بنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكأنهم قالوا له فقال لقد كانت لي صحبتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلى سبب ونسب. نعم. ذكر هنا رحمه الله تعالى قال ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمحبة أهل بيته والتمسك على ما هم عليه من الحق والنهي عن التخلف عن طريقتهم الجميلة الحسنة. وذكر الأحاديث التي أشرت إليها في فضل أهل البيت عموما وقلت أنه يعني ينتبه أنه في أحاديث منكرة من جهة السند يعني من الأحاديث التي ذكر مثل أهل بيت مثل سفينة نوح وكذلك حديث أبي سعيد الخدري الذي فيه طول إني أوشك من العافة أجيب إني تارك فيكم إلى آخره. هذا الحديث من طريق عطية العوفي إسناد العوفي إن إسناد ضعيف جدا يعني. وذكر أيضا قصة ما وقع في غدير خم بالضم وذكرت تكلمت عليها أنا في فضاء العلي رضي الله عنه قلنا أنه قصة غدير خم ثابت منها ولفظ زيد بن أرقم في صحيح مسلم أنه قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل قال فأوصى بكتاب الله عز وجل كذا ثم قالوا أهل بيتي واضح هذا الثابت. تصور الرافضة أنه في غدير خم فيه التنصيص على ولاية علي أو الخلافة هذا كذب من تشويشات الرافضة. يقول قال طيب ألم يرد من كنت مولاه فعلي مولاه الله موالي من ولاه وعادي من عدا. طبعا هذا الحديث يعني ومحتمل لا بأس به يعني ومر معنا من فضائل علي بن أبي طالب وكان سفيان الثوري هذا الحديث وحديث انتبني بمنزلة هارون موسى إلا أنه لا نبي بعد لا يحدث بهما في الكوفة لأنه يفهم منها الغلو في علي رضي الله عنه. طبعا من كنت مولاه فعلي مولاه الله تعالى يقول فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين قيل أبي بكر عمر فهذا ثبت في أبي بكر عمر وفي المؤمنين عموما. قال الله عز وجل ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون. فلكن تنصيص على ولاية علي هنا بالتنصيص هذا لمزيد فضل وإلا الولاية ثابتة لكل مؤمن اللهم ولي من ولاه وعادي من عاداه. طبعا هذه الزيادة نتكلمنا عنها هي محتملة لكن ثابت في غدير خم الذي جاء في قصة حديث صحيح مسلم زيد بن أرقم حينما ذكر أنه أوصى بكتاب الله وأهل البيت. طبعا وصية أهل البيت هو وصية بحسن العهد إليهم، ولذلك أبو بكر أوصى بذلك كما جاء في صحيح البخاري، قال ارقبوا محمدا في قرابته. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي، رواه البخاري ومسلم. إن أبو بكر يقول هذا، يقول أنا أصل قرابة النبي أحب إلي. هذا من الوصايا بآل بيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك ذكر هنا بعد ذلك باب في فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من جهة السبب والنسب. قال الله تبارك وتعالى وتقطعت بهم الأسباب، وتقطعت بهم ماذا؟ الأسباب. ذكرنا أنه نسب النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نراقبه ونحفظه من قرابته كما في القرآن، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. روى سعيد منصور في السنن والتفسير عن سعيد بن جبير أنه قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، قال قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل ابن عباس كما عند ابن المنذر وابن بحاتم المرضوية والطبراني في المعجم الكبير لما نزلت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أي قربة النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى كما قال ابن عباس كما عند ابن بحاتم المودة لآل محمد صلى الله عليه وسلم، لابد من المودة المحبة والمولاة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ليه هو ولاء المؤمنين. ولذلك قال علي بن الحسين كما روى ابن سعد في الطبقات قال يا أهل العراق أحبون حب الإسلام لا حب الأصنام، يعني حب نريد حب الإسلام. قال ما حب الإسلام؟ المولاة المحبة التقديم الاتباع في الطريقة الحسنة، إن أحسنوا تتبع إحسانهم وإن أساءوا تجتنب أساءهم ويستغفر لهم ويعفى عن مخطئهم ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث زيد بن أرقم قال أذكركم الله في أهل بيتي وأوصى بأهل بيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وذكرون أن كل نسب إيش؟ قال كل نسب ينقطع. وهذا الحديث حديث النسب وحديث محتج به، طبعا في إسناده ضعف لكنه محتج بمجموع طرقه. وبالنسبة للحديث غدر خم نسيت شيء، كان الطبري قد جمع جزء كبير جدا في طرق حديث خم حتى اتهم بأنه شيعي. شعور أنه الطبري صاحب التفسير يقولون شيعي، ليش؟ لأنه جمع طرق حديث رواية خم. وذكر هذا الذهبي في التذكرة يقول الذهبي أنه كنت يعني في نفسي منه شيء، فلما رأيت يعني ما جمعه الطبري وقع في نفسي أن له أصلا ثابت. وقلت لكم هو ما فيه تنصيص على الخلافة ولا فيه وصايا بأنه علي خليفة أبدا، هذا من كذب الرافضة. وإنما أقصى ما فيه اللهم والي من والله من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعلي من عليه، هذا أقصى ما فيه. ومعنى الرواية التي ذكرنا في حديث زيد أرقم فيها الوصايا بكتاب الله وأهل البيت، جاءت في الرواية وهي رواية خارج الصحيح في المسند وراء بعض السنن فيها التنصيص على ولاية علي من جهة المحبة مش من جهة الخلافة. وإذاك اليوم أكملت لكم دينكم، أين نزلت؟ في عرفة ليس في غدير خم كما تقول الرافضة. احنا عندنا في البخاري ومسلم والكتب السنة أنه نزل اليوم أكملت لكم دينكم يوم عرفة، فهمت؟ هم يقولون في غدير خم كذبة. إذن وتقطعت من الأسباب، طبعا هذا حديث كما ذكرنا وإن كان في إسناده نظر ولابن حجر الجهمي جزء في جمع طرق هذا الحديث، يعني جمع له طرق كثيرة يعني، ويعني لعل له أصلا ثابتا. والإمام أحمد احتج به في السنة للخلال، احتج به على فضل معاوية. ليش؟ لأنه قال كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سبب ونسبه. فيسأل الرجل في أحمد يقول له ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ قال أحمد بلى، يعني نعم قاله. فقال له وهل معاوية له نسب وصهر؟ قال نعم. ثم قال ما لهم ولمعاوية صلى الله عليه وسلم، لأن معاوية له نسب وصهر، فهو خال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، فهذا فيه فضل لمعاوية رضي الله عنه. وذكر هنا بعد ذلك يعني كيف كانت العلاقة بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ذاك عمر حرص تزوج أم كلثوم ولدت له زيد. وكذلك ذكر هنا قصة أن عمر الخطاب بعد ذلك ذكر قصة هذا جعفر لما جاءه رجل وقال له أن تتولى هذا يسب أبو بكر عمر، قال يا سالم تولهما وابرأ من عدوهما. هذا جعفر بن محمد، سألت أبا جعفر محمد بن علي وجعفر بن محمد الأب والابن عن أبي بكر عمر، فقال يا سالم، سالم بن أبي حفص هذا رافضي شيء، قالوا له تولهما وابرأ من عدوهما فإنهما كانا إمامي هدى. قال ابن فضيل قال سالم قال لي جعفر محمد يا سالم أيسب الرجل جده، يعني جده أبو بكر الصديق، لا تنالني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم أكن أتولاهما وأبرأ من عدوهما، يعني العادل يعني الذي لا يكفر أو الذي لا يبرأ، واضح ممن لابد أنك تبرأ منه وتبرأ من عدوهما، من الذي يكفر من الذي لا يتولاهما لابد تتبرأ منه. لما تقول فقط أنا أتولاهما، بعض الناس يقول والله أنا أتولاهما أحب أبو بكر عمر، طيب مش حكم الرافضة الذين يشتمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عموما ويقول لك والله إخواننا المسلمين، هذا لا يتم لك. هم كانوا يعلمون هذا السلف أنه تتولى أبو بكر عمر لابد من البراءة من عدوهما. هو ثابت في قصة زيد بن علي لما قتل الرجل لما سب عائشة، وقصص في هذا كثيرة. وحسبك أن تعلم كما أشرت لكم من قبل أنه بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر عمر كان في مع الحسين في كربلاء، مات معه أبناء علي منهم أبو بكر ابن علي بن أبي طالب، هذا مات في كربلاء، أبو بكر اسمه أبو بكر. هل علي يسمي على جبتين وطاوتين كما تقول رافضة خزام الله؟ يسمي على الصالحين من أولياء الله رب العالمين، وهذا مذكور في كتبهم، مذكور في تاريخ اليعقوبي ومذكور في الإرشاد المفيد شيخ الطائفة وطاوتهم، مذكور أنه من أبناء علي أبو بكر بن علي بن أبي طالب قتل مع الحسين يقول في كربلاء، وأمه ليلى بنت مسعود النهشلية. فهمت ولا فهمت؟ وهناك أبو بكر ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب قتل مع عم الحسين في كربلاء. وهناك أيضا، وهذا ذكره أيضا الطبري في التاريخ وذكره ابن كثير في البداية والنهاية، وكذلك هناك أبو بكر علي زين العابدين ابن الحسين، أبو بكر اسمه، وكذلك أيضا أبو بكر بن موسى اللي يسمى الكاظم عندهم، أبو بكر بن موسى واسمه أبو الحسن محمد موسى بن جعفر، واضح، ابنه اسمه أبو بكر ابن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهناك أبو بكر علي الرضا، علي الرضا اللي يسمى الرضا الإمام الرضا، ابن موسى الكاظم هذا، ابن جعفر الصادق، نعم هذا أيضا أبو بكر. وهناك أبو بكر ابن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، أبو بكر ابن عبد الله ابن جعفر بن أبي طالب، وذكره خليفة الخياط رحمة الله عليه في التاريخ في تسمية من قتل يوم الحرة من بني هاشم في المدينة لما غزاها ولي يزيد. يقول الذهبي في السير وقتل أيضا صبرا أبو بكر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وأبو بكر بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، رأيت سبحان الله. وهناك السابع هذا أبو بكر ابن الحسن، هذا يسمى المثنى، طبعا هم يكثر فيهم العلي والحسن الأكبر والحسن الأصغر وعلي الأكبر وعلي الأصغر يسمون هذا كثيرا. طبعا في قصة تروى أذكرها لكم هنا، هي مكذوبة يحكيها الرافضة، والرافضة عندهم أحب الأسماء إلى الله علي والحسين والحسن، يقولون هكذا، وهذا ليس صحيح، مع أن من الأسماء الفاضلة أسماء الصالحين، لكن هذا أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن، هذا قالها النبي العدنان صلى الله عليه وسلم وأصدق عارف همام. طبعا سعيد مسيب له مذهب يقول أفضل أسماء أسماء الأنبياء، يعني تحمل بعد عبد الله وعبد الرحمن تأتي أسماء الأنبياء عليه الصلاة والسلام. أبو بكر بن الحسن المثنى بن الحسن الصبط هذا يسمونه بن علي بن أبي طالب. أبو الثامن أبو بكر ابن أبي العزم ابن عبد الله، وهذا ينتهي نسبه إلى إبراهيم المرتضى بن موسى الكاظم، هذا من أسماءهم إيش؟ من أسماء أبو بكر. نزيدك شوي معلش، خذ من أسماءهم عمر، من أسماء عمر، وهذا باتفاق كتب أهل السنة تواريخ الأنساب وما عند الرافضة أيضا، ممن أسماءهم عمر ممن سمى عمر علي بن أبي طالب سمى ولد له ولد له اسمه أبو بكر واسمه الآخر عمر. عمر ويسمى الأطرف هذا لقبه الأطرف. عمر ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أمه أم حبيب الصهباء التغلبية هذه من سبي الردة لما ارتد بنو تغلب في خلافة علي بن أبي طالب. هذا مش في أبي بكر وأخت أبي بكر. تعرف نص بني تغلب ارتد بعضهم في زمان علي بن أبي طالب. وعلي كان مذهبه السبي كهو قول أبو بكر وهذا هو المذهب الصواب أنه يسبى أهل الردة بعد الإسلام طبعا تنجح لكن يسبى نساءهم وضررهم. أمه أم حبيب الصهباء التغلبية من سبي الردة. فهمت لو فهمت لا إله إلا الله. وهذه ذكرها الذهبي في السيار وابن سعد قبله في الطبقات وذكر أيضا حتى هذا الإمام ابن أبي حاتم رحمة الله عليه وجرحة جدي. فهمت عندك علي عمر الأطرف عمر ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب هذه أمه أم ولد عمر ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب هذا مات شهيدا نحسبه عند الله تبارك وتعالى في كربلاء. فهمت سبحان الله. وعندك أيضا وعندك الرابع عمر وذو القب الأشرف ابن علي ابن علي ابن الحسين زي العابدين ابن علي ابن الحسين واضح ويلقب بالأطرف عمر ابن علي ابن الحسين بن أبي طالب سبحان الله. فهمت كذلك عندك عمر أيضا الشجري ابن علي الأصغر ابن عم ابن عمر الأشرف ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب وهذا ذكره كثير. وعندك عمر ابن محمد ابن عمر الشجري ابن علي الأصغر المحدث هذا المحدث معروف ابن علي ابن عمر الأشرف كثير. وعندك عمر بن علي ابن يحيى عمر بن يحيى ابن الحسين ابن زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب. وعندك عمر بن محمد بن عبد الله بن عمر بن سالم بن أبي يعلى بن أبي البركات محمد النقيب الواسط بن أبي طاهر عبد الله الأخير يعني كثير من اسم عمر كثير أكثر من 30 شخص. بل هناك عثمان ابن علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب إيش سمى أولاده؟ سمى أبا بكر وسمى عمر وسمى عثمان رضي الله عن علي بن أبي طالب. وهذا قتل مع الحسين لأنه قتل مع البيت كلهم قتلوا في كربلاء مظلمة كبرى هذه. وأمه أم البنين بنت حزام الوحيدية ثم الكلابية واضح. وهذا ذكره البلالي في الأنساب والأشراف قال ولد أيضا عثمان وجعفر الأكبر وعبد الله وقتلوا مع الحسين رضي الله عنهم وأرضاهم. وذكره أيضا خليفة بن خياط في التاريخ والطبري وكذا ابن كثير في البداية والنهاية. إذن علي له ولدان بل أزيدك علي بن أبي طالب له ولدان عثمان الأكبر وعثمان الأصغر وعنده عمر الأكبر وعندك عمر الأصغر. عمر الأكبر اللي هو الأطرف. وهناك عثمان بن عقيل بن أبي طالب حتى أخوه علي بن أبي طالب أخوه عقيل علي بن أبي طالب جعفر بن أبي طالب عقيل بن أبي طالب. طيب جعفر عنده أبو بكر عمر بني جعفر. وعلي مش عنده أبو بكر وعمر وعثمان أكبر وأصغر وعقيل عنده عثمان بن عقيل بن أبي طالب. فهمت الله أكبر. وهناك طلحة ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب طلحة. فهمت لو فهمت نزيدك هذه القاوية أدرك هذه القاوية فيهم كل بإذن الله. معاوية ابن عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب. معاوية ابن عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب سبحان الله. وكتاب أنصح به كتاب جمهرة أنساب العرب لابن حزم الزنديق كتاب جيد مهم جدا يعني في قضية الأنساب جمهرة أنساب العرب. أزيدك من الشعر بيج عائشة بنت جعفر الصادق جعفر الصادق هو جعفر بن محمد بن علي عنده بنت اسمه عائشة إمام الطائفة اللي ينتسب له إمامهم عنده بنت اسمه عائشة، وينصوه في كتبهم أنها كافرة، بل في كتبهم يذكرون هذا خزام الله. فهمت؟ عائشة، نزيدك أيضا، عائشة بنت موسى اللي هو يقول له الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. عندك عائشة بنت علي ابن موسى، علي هذا اللي يقول له الرضا، الإمام الرضا، هذا من أئمة الاثنى عشر عندهم، الرضا الكاظم والصادق والجواد وكذا. عندك عائشة بنت علي الرضا ابن موسى الكاظم، عندك عائشة بنت علي اللي يسموه الهادي، بنت محمد يقول له الجواد، ابن علي الرضا، ابن موسى الكاظم، ابن جعفر الصادق، ابن محمد بن علي الباقر، ابن علي زين العابدين، ابن حسين، ابن علي بن أبي طالب. عائشة رضي الله عنها، هذا كلهم لو تقول الرافضة يقول لك والله تقية، تقية سبب بنت عائشة يعني في الأجداد والأولاد والأبناء. عندك عائشة بنت محمد بن الحسن ابن جعفر ابن حسن ابن الحسن ابن علي بن علي بن أبي طالب. لا إله إلا الله. بعض الرافضة قال مش شرط تكون هي عائشة، هذه قال نعمة الله الجزائر المسخوطة، قل ليس شرط، ممكن سموا عائشة. شوف نقول لك في كتب التاريخ والتراجم ليس ثم واحد اسمه عائشة إلا عائشة بنت الصديق زوجة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما كانش عائشة أخرى، عائشة أكبر من عائشة التي نعرفها لا يوجد، هناك عائشة واحدة فقط. إذا نظرت في كتب التاريخ والتراجم ما اشتهرنا من الصحابيات كلامية باسم عائشة لا نجد إلا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. بل إن أكثر من جمع الصحابيات تحصيلا لعائشة هو ابن سعد في الطبقات، فلم يذكر إلا ست عوائش فقط، ست عوائش. هؤلاء العوائش ليس كلهن صحابيات بل فيهن تبعيات، كان عائشة بن جزء، عائشة بنت عمير، عائشة بنت طلحة، عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، عائشة بنت قدامة، عائشة بنت عجرة، وهؤلاء كلهن يروين عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن ابن حجر زاد عوائش أخرى فصرنا تسعة، زاد عائشة بنت سفيان بنت أبي سفيان بن الحارث بن يزيد، عائشة بنت شيبة بن ربيع بن عبد شمس، عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك النضرية، عائشة بنت عمير بن الحارث بن ثعلب الأنصارية، عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية. هؤلاء هن العوائش رضي الله عنها وارضاه. سبحان الله، لا إله إلا الله. ويعني كثير هذا في المصاهرات بينهم والنسب الحاصل بينهم رضي الله عنهم أجمعين. طيب أكمل. قال محمد بن حسين رحمه الله باب فضل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فقاتل قتالا شديدا حتى قطعت يداه، فيقال إنه أخذ الروح بذراعيه فقاتل حتى قتل رضي الله عنه، فجعل الله الكريم له في الجنة جناحين مرصعين بالدر يطير بهما في الجنة. وقد كان هاجر إلى الحبشة، فلما قدم استقبله النبي صلى الله عليه وسلم وعانقه وقبل ما بين عينيه. وقد كان ولد لجعفر عبد الله ومحمد بن أسماء بنت عميس. وحدثنا أبو القاسم البغوي وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن مجالد عن أبيه عن عامر يعني الشعبي عن جابر قال لما قدم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه من الحبشة عانقه النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو القاسم أيضا قال حدثنا داود بن عامر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رحمه الله قالت لما قدم جعفر رضي الله عنه وأصحابه استقبله النبي صلى الله عليه وسلم فقبل ما بين عينيه. حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو حفص العام وعمر بن هارون عبد الملك بن عيسى الثقفي عن عكرمة عن ابن عباس قال ما جاء نعيم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء بنت عميس فوضع عبد الله ومحمد بن جعفر على فخذه ثم قال إن جبريل عليه السلام أخبرني أن الله عز وجل استشهد جعفرا وأن له جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة. ثم قال اللهم أخلف جعفرا في ولده. حدثنا أبو القاسم بدر بن هيثم قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا عمر بن عبد الغفار الفخيمي عن الأعمش عن علي بن ثابت عن براء بن عازم قال ما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل جعفر رضي الله عنه دخل من ذلك حتى أتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله قد جعل لجعفر جناحين مرصعين بالدر يطير بهما مع الملائكة. وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن علاء عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جعفر له جناحان يطير بهما. وحدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا هيثم بن خارجة قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبيه عن أبي يحيى سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم انطلق بي يعني في الجنة حتى أشرفت على ثلاثة يشربون من خمر لهم. قال فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة رضي الله عنه. حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم النهشري قال حدثنا الكرماني عن ابن عمرو قال حدثنا أبو شيبة العبسي قال حدثنا الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفر أنت أشبههم بي خلقا وقال علي أنت أخي وصاحبي وأنت مني وأنا منك. نعم ذكر هنا رحمه الله بابا في فضل جعفر رضي الله عنه وأرضاه. وجعفر هو ابن أبي طالب ويكرى أبا عبد الله وابنه عبد الله بن جعفر صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وله رواية عنه ويكنى بابنه عبد الله وأكبر أبنائه. كان جعفر أكبر من علي، جعفر أكبر من علي رضي الله عنهما تقريبا بعشر سنين، أي جعفر كبير. وعقيل أكبر من جعفر بعشر سنين، وطالب أكبر من عقيل بعشر سنين، هذا كل أبناء أبي طالب. جعفر هذا من المهاجرين الأولين ومن أوائل من هاجر إلى الحبشة، وقدم منها في النبي صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر، قدم عن النبي صلى الله عليه وسلم فتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم فاعتنقه وقال ما أدري بأيهما أنا أشد فرحا، بأبي قدوم جعفر أم بفتح خيبر. وهذا يبين لك منزلة جعفر. وإذا كل الذي تقدم وكلم النجاشي في القصة المشهورة كما في رواية أم سلمة في مسند الإمام أحمد، وكان قدوم جعفر وأصحابه من أرض الحبشة سنة السابعة من الهجرة، شوف تخيله. واختط له النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنب المسجد ثم غزا غزوة مؤتة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك سنة واحدة يعني تقريبا في ثمانية من الهجرة، فقتل فيها رضي الله عنه. مؤتة كانت في جمادى الأولى من سنة ثمانية من الهجرة، أصيب بها جعفر وقاتل فيها جعفر حتى قطعت يداه جميعا ثم قتل. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. فمن هنا قيل له جعفر ذو الجناحين. وذكر ابن أبي شيبة عن يحيى بن آدم عن قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن سالم بن أبي الجعد وهذا مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوري في النوم جعفر بن أبي طالب ذا جناحين مدرجا بالدم، مدرجا بالدم. بل ابن عمر يذكر أنه وجد ما بين صدر جعفر إلى منكبيه وما أقبل منه قال وجدنا تسعين جراحة، تسعين جراحة ما بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح، هذا المشتر أنه تقريب تسعين جراحة. طبعا الحديث الواردة بأنه لو جناحين يطير مع الملائكة رويت من طرق عدة، بعض الناس ضعيفة قلت لا تصح، يعني هي الأسانيد لا تخرج من المقال صراحة، لكن هذا ثابت في السير والمغازي، بل جاء في الصحيح البخاري من طريق الشعبي أن ابن عمر كان إذا مر بابن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذا الجناحين، هذا يدل أنه هذا ثابت يعني، وقال لكل جناح أن الجناح له كل من الناحيتين يعني، فيدل على أنه هذا ثابت. وكذلك كان من أشبه الناس خلقا وخلق خلقا بالنبي عليه الصلاة والسلام وخلقا أيضا. قال له عليه الصلاة والسلام: أشبهت خلقي وخلقي يا جعفر رضي الله عنه. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة فرآه يطير مع الملائكة، رآه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول الزبير بن بكار: كان في السير والمغازي كانت سن جعفر يوم قتل 41 سنة، هذا سنه التي قتل فيها رضي الله عنه وأرضاه. وقد وردت أحاديث في فضله منها الذي ذكرناه، ومنها أيضا أن جعفر لما جاء من أرض الحبشة قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما بين عينيه كما جاء في السير، وقال: يا حبيبي أشبه الناس بخلقي وخلقي، وغير ذلك مما ورد في فضله رضي الله عنه. وفي رواية أنه عنقه، طبعا الرواية التي عند البيهقي في دلالة النبوة أنه حفز، والحفز هو ضرب الرجل بالأرض وارتفاعها كذا فرحا، هذا يحتاج بها الصوفي على الرأس خزاهم الله، يعني أين هذا من ذاك؟ أنت لا يضرب لك بالدف يعني، وترقص مو رقص برجل، أنت ترقص بكلتا رجليك وتميل كما تميل أولئك المعروفات يعني. فمع أن القصة هذه سند ومنكر، قصة الاحتفاز هذه لو ثبتت ما في شيء يعني عادي، يعني سن ممكن يفرح، مع أننا إن ثبت يعني فهو بما يليق بمقامه صلى الله عليه وسلم، إن لم يثبت وهو كذلك لا يثبت لأنه سنده في نكارة ظاهرة كان في دليل النبوة البيهقي يحتج بها الصوفية هذه. الثابت أنه قبله وقبل بين عينيه يعني في جبهته وعنقه واضح. والمروي في فضل جعفر رضي الله عنه تقريب 4 أحاديث صحيحة، هذا الثابت عنه وقد رواه أهل السنن وروية في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه، وكذلك حديث ذا الجناحين الذي أشرنا إليه فهو مر في صحيح البخاري، وهذا الحديث الوحيد مر في الصحيح. وفي إثبات قصة لأنه المروي أنه ذا الجناحين رويت من طرق، العاقل ماذا يصنع؟ يفهم أنه هذه وإن كان بأسانيدها ضعف أنه يطير مع الملائكة وكذا، فابن عمر كان يسلم على ابنه يقول: السلام عليك يا ابن ذا الجناحين رضي الله عن جعفر. نعم. قال محمد بن حسين رحمه الله: باب فضل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. قال محمد بن حسين رحمه الله: قال أنبانا أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصابيح يقال أبو عمارة ويقال أبو يعلى حمزة بن عبد المطلب أسد الله عز وجل وأسد رسوله، شهد بدرا وصلى القبلتين وهاجر بمهاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل يوم أحد وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر عليه 70 تكبيرة، وأبناؤه يعلى وعمارة لخولة بنت قيس الأنصاري لا عقب له. وقد كان لحمزة بنت فزوجها شداد بن الهادي الليثي وابنها عبد الله بن شداد المحدث. أنبانا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال: ولد للرجل منا غلام فقال: يا رسول الله بما نسميه؟ قال: سموه بأحب الناس إلي حمزة بن عبد المطلب. أنبانا أبو سعيد المفضل بن محمد الجندي قال حدثنا علي بن زياد اللحجي قال حدثنا أبو قرة موسى بن طارق قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن إبراهيم بن محمد الفزاري قال حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن عباس قال: لما صرف المشركون عن قتال أحد أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القتل فرأى منظرا ساءه، فرأى حمزة رضي الله عنه وقد شق بطنه واصطلم أنفه وجدعت أذناه، فقال: لولا أن تجزعنا النساء وتكون سنة بعدي تركته حتى يحشر الله عز وجل من بطون السباع والطير، ومثلت ب30 منهم مكانه، ثم دعا لبردة فغطى بها وجهه فخرجت رجلاه، فغطى بها رجليه فخرج وجهه، فغطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه وجعل على رجليه من الإذخر ثم قدمه فكبر عليه 10، ثم جعل يجاء بالرجل فيوضع إلى جنبه فيصلي عليه، ثم يرفع ويجاء بآخر فيوضع حمزة مكانه حتى صلى عليه 70 صلاة، وكان قتل يومئذ 70. فلما دفنه مفرغا منه نزلت هذه الآية: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إلى قوله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. قال: فصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقب ولم يقتل. وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا بشر بن الوليد قال حدثنا صالح المري عن سليمان يعني التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة رضي الله عنه حيث استشهد فنظر إلى شيء لم ينظر إليه شيء قط كان أوجع لقلبه منه ونظر إليه وقد مثل به فقال رحمة الله عليك فإنك كنت ما علمت فعولا للخير وصولا للرحم ولولا حزن من بعدك لسرني أن أدعك تحشر من أفواه شتى أما والله مع ذلك لأمثلن بسبعين منهم مكانك فنزل جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعد بخواتيم سورة النحل فقال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله فصبر النبي صلى الله عليه وسلم وكفر عن يمينه وانصرف عما أراد. حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال حدثنا الرمادي قال حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثنا محمد بن فضالة عن يعقوب بن مجاهد عن محمد بن كعب في قول الله عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية قال نزلت في حمزة. حدثنا أبو سعيد قال حدثنا أبو علي سالم بن عبد الله الدوري قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا يحيى بن اليماني عن إبراهيم بن الزبرقان عن صالح بن حيان عن ابن بريدة يا أيها النفس أيتها النفس المطمئنة قال حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فنهاه فقتله على ذلك آخر فضائل حمزة رضي الله عنه رضي الله عنه. حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم ويقال له أسد الله. هذا الألقاب جاءت في أحاديث لا تثبت حتى الحديث الذي أشار إليه المصنف رحمه الله شوف الحديث من قبل الأخير لا لا لحظة فقط قال رحمة الله عليك فإن كنت ما علمت فعول الخير وصول الرحم في المري صالح المري. وهذا الحديث علّه البزار والحديث الواردة هنا يعني مع ضعفها لكن تروى في السيرة. أنا مقصودي فقط دائما أبرز لكم نقطة أنه ممكن من جهة الصناعة الإسنادية شيء لا يثبت مثل أنه أسد الله وهكذا أنه فعول للخير أنه هكذا الأحاديث هذه ما ثبت منها شيء كصحة إسناد كما روى في الطبراني في المعجم وغيره لكن في السيرة مشهورة جدا واضح مشهورة أنه أسد الله وأسد رسوله. هذا من الألقاب التي خصه الله تبارك وتعالى بها. يكنى حمزة أبا عمارة ويكنى أبا يعلى وكان له ابنين عمارة ويعلى يكنى بهما. أسلم في السنة الثانية من البعثة وكان إسلام حمزة بعد أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم في السنة السادسة في السيرة من مبعثه. وحمزة لم يكن كبير عن النبي صلى الله عليه وسلم جدا كان تقريبا 4 سنين فقط مع أنه عمه كان بينهما تقريبا 4 سنين. والثابت والله أعلم هذا كان ذكر الزبير بكار وأشار لبعضهم الثابت أنه ما كان بينهم 4 سنين ظهر أنه كانوا سن واحدة بدليل أنه أرضعتهم ثويبة والنبي في الصحيح قال لو لم يكن ذلك لما حلت لي فهي ابنة أخي في ابنته لما قيل له تنكحها قال يعني لو لم يكن ذلك يعني أنها تظن بنت عمه يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي قد أرضعتني أنا وهو ثويبة. ثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة رضي الله عنه. المهم هو كان أكبر منه لكن ليس الكبر كثيرا يعني. ولذلك يميل ابن إسحاق في السيرة إلى أن بينهما سنتين وضع أن بينهما سنتين. طيب حمزة رضي الله عنه وأرضاه وصف في الجاهلية بأوصاف كثيرة جدا. طبعا من مفاسد الحياة المدنية أنه صار الناس إذا تذكروا حمزة يذكروا فيلم الزبالة أنا أسميه ليس فيلم رسالة عزكم الله عبد الله غيث هذا عندهم حمزة بن عبد المؤيذا بالله تبارك وتعالى فيلم الرافضة هذا كان مقصود منه أنه يبرز آل البيت ومقصود أشياء عياذا بالله وستلك الصفعة لأبي جهل. وحتى في الفيلم يقول له يعني الله عز وجل في كل مكان قل علمت أنه يسير في الصحراء أن الله تبارك لا يحصره 4 جدران فهو أينما توجد فهو معي وكذا الله في كل مكان. عقائد حلول تنسب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله. حمزة كان موصوف في الجاهلية بأوصاف كثيرة من الشجاعة من النبل، هذه مما وصف بها رضي الله عنه. يقول ابن إسحاق في السيرة أن حمزة قتل يوم بدر عتبة بن ربيعة مبارزة، كما وذكر أيضا موسى بن عقبة في المغازي، وقيل أنه أيضا قتل شيبة بن ربيعة مبارزة، هذا ذكره ابن إسحاق، وقتل يومئذ يوم البدر طعيمة بن عدي، وهؤلاء كل قتلهم. المهم يعني لما قتلهم قتله وحشي بن حرب الحبشي رضي الله عنه، أسلم بعد ذلك وحشي مولى جبير بن عدي، قتله بعد ذلك في بدر، وكان يوم قتل ابن 59 سنة، ودفن هو وابن أخته عبد الله بن جحش في قبر واحد، دفنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث حمزة سيد الشهداء أيضا هذا من المشهور في السير ونحوها، وروي خير الشهداء، وكذلك جاء في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن تجد صفية أخته يعني بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم لتركت دفنه حتى يحشر من بطون الطير والسباع. يقول ابن جريج مثل الكفار مثل الكفار، يقول ابن جريج وهو من أهل التفسير والسير، يقول مثل الكفار يوم أحد بقتل المسلمين كلهم إلا حنظلة ابن الراهب، حنظلة غسيل الملائكة رفعته، وجاء في أحاديث أنه حمزة غسلته الملائكة مع حنظلة، طبعا لا يثبت الحديث، لكن حنظلة هذا غسيل الملائكة، ثبتت أن الملائكة غسلته رضي الله عنه. وعرف القصة أنه تزوج وصرخ الصارخ فخرج في ليلة بنائه يعني ولم يغتسل، خنسيف وخرج أحد، لأنه ليش في بدر كان تحفيز بأحد، كثير ممن لم يشهد بدر كان ابن النضر وغيرهم يعني تمنى ولو حضروا لثناء الله عز وجل على البدر، فلما جاءت أحد ما الناس كل فزعت، أحمل سيفك واخرج سبحان الله، فخرج بدون أن يغتسل فقاتل فقتل، فرفعته الملائكة لأن المشركين جعلوا يتتبعون يقطعون أنوف وأذان بعض الصحابة، رفعه الله تبارك وتعالى حنظلة رضي الله عنه. طيب يقول عمير بن إسحاق كان حمزة يقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بسيفين، يعني ذكروا أنه حمزة كان يقاتل بسيفين، فقال قائل أي أسد، فبينما هو كذلك إذ عثر عثرة فوقع من الظهر فانكشف الدرع عن بطني فطعن وحشي الحبشي بحربة أو قال برمح فأنفذه، هذه مما يذكر في قصة قتله. و يقول جابر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمزة قتيلا بكى وأثنى عليه بما قد سمعت. يقول عبد الله بن رواحة وذكر هذا الأبيات بن إسحاق بكت عيني وحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل على أسد الإله غدا تقالوا لحمزة ذاكم الرجل القتيل أصيب المسلمون به جميعا هناك وقد أصيب به الرسول أبا يعلى لك الأركان هدت وأنت الماجد البر الوصول عليك سلام ربك في جنان يخالطها نعيم لا يزول ألا يا هاشم الأخيار صبرا فكل فعالكم حسن جميل رسول الله مصطبر كريم بأمر الله ينطق إذ يقول ألا مبلغ عني لؤيا فبعد اليوم دائلة تدول وقبل اليوم ما عرفوا وذاقوا وقائعنا بها يشفى الغليل نسيتم ضربنا بقليب بدر غداة أتاكم الموت العجيل غداة ثوى أبو جهل صريعا عليه الطير حائمة تجول وعتبة وابنه خرا جميعا وشيبة عضه السيف الصقيل ألا يا هند لا تبدي شماتا بحمزة إن عزكم ذليل ألا يا هند فابكي لا تملي فإن الوالي العبري هبول إلى آخر ولو قصيدة ولا ذكرها ابن إسحاق في السيرة. طبعا يذكر أنه هند أكلت الكبدة وكذا، هذه تذكر لكن لا تثبت، والله أعلم أنه هند، والله أعلم أنا هذا الذي أميل إليه، والله أعلم أنه توصية بقتله قتلته ثأرا، العرب تثأر، لكن البقر البطن وكذا، العلم عند الله أنه هذا لم يثبت، وأنه مما يروى في السير كثيرا يعني لأشياء بنت النبي صلى الله عليه وسلم منعتها هند أن تؤذى، لما قالت لها كما في السيرة لا شأن لك، فهذا شأن الرجال، قالت لها يعني تريد يدك قبل أن تسلم رضي الله عنها، يعني تقول هذا الأمر الذي بيننا هو بين الرجال، أنت امرأة يعني لا شأن لك بهذا. وظهر عنها العفة حتى لما جاءت واختمرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ في بيعة النساء وقال ولا يزنين، قالت ولا تزني الحرة، يعني تعجبت يعني حرة لا تزني عندهم، فالظاهر أن لها شيء من خلق الله تعالى أعلى وأعلم. المهم أنه وحشي لما قتل حمزة أسلم بعد ذلك. يذكر في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تريني وجهك، فكان وحشي يعني في المدينة، بعدين كفارته أنه قتل مسيلمة، فقال قتلت خير الناس وقتلت شر الناس، عسى أن تكون كفارة، هذا حقيقة أتى بالآية تابوا وأصلحوا. وذكر هو قصة قتل حمزة، بعضهم يقول أنه عثر فقتله، بعضهم يقول هذا ابن السير، وبعضهم يقول أنه ما أتاه مواجهة، قال لما نظرت إليه لما أشاروا إليه أنه هذا حمزة إيش قصة الريش وهذه كلها في المسلسل هذه كذب، يعني هم العرب أشاروا له قالوا فلان هذا حمزة واحذر، قالوا لا توجه، وعطاه وصية، وكان يرمي عند جبير عند بن عدي كان يرمي معروف، فقالوا أنت الذين ترميم غير هذا، هذا لا تقابله، ما تأتي هكذا تقول له هكذا، هذا يلحقك ممكن يلحقك، فلابد من يعني أنك ترمي عن بعد لا فتراه ولا يراك، أوصوه بهذا وحشي، فلذلك وقال رميته. فقال رأيت رجلا يضرب بسيفين، سبحان الله يعني. سبحان رضي الله عنه ورضاه. بعدين لما ناس تبحث عن مسيلمة، مسيلمة الخبيث بعد ما دخلوا عليه الحديقة أتى أضيق مكان وكان رقيقه ودخل فيه وجعل ينظر من شق، تخيل يعني سبحان الله لا يرى أحد إلا جاريته فقط، تقول له مثلا تقدموا تأخروا هذا كذا، هي جارية وقفونه وما يضربون النساء، يقول وحشي فرأيته كان حد النظر رضي الله عنه، قال فرأيته وعرفه من شعره كان له سبيل جين، فظهرت من الشق أحد الشق فعرفه مسيلم فرمى بحربته، وبعد أجهز عليه أبو دجان أظن واحد صحابه بعد أجهز عليه أظن أبو دجان فقتله. ماذا قالت جارية؟ وامير الوضاء قتله العبد الأسود، كان تراه من أجمل الناس يعني وصيفر، وهي ساحرة مخلوقة مشركة زنديقة هذه، فهي ترى يعني ترى وأمير الوضاء قد قتل عبد الأسود، سبحان الله دقة وحشي كان يعني رامي رضي الله عنه وأرضاه. أكملك. قال محمد بن حسين رحمه الله كتاب فضائل عباس بن عبد المطلب وولده رضي الله عنه أجمعين. قال محمد بن حسين رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ويعظمه ويغضب لغضبه ويقول يا عم ويدعو له ولولده بأن يسترهم الله عز وجل من النار، ودعا لعبد الله بن عباس أن يعلمه الله الحكمة والتأويل فأجابه الله الكريم فيه، فكان يقال ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعظم العباس وولده وعبد الله بن عباس وهم لذلك أهل رضي الله عنه أجمعين. باب ذكر تعظيم قدر العباس رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يحيى بن قيس الكوفي قال حدثنا عبد الله بن أجلح عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعود العباس رضي الله عنه وكان على السرير فصعد فأقعده في مجلسه وقال وفقك الله يا عم. وأنبأنا أبو محمد عبد الله بن ناجية قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس مني وأنا منه. حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي وأبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا محمد بن طلحة التيمي عن أبي سهيل بن مالك عن سعيد بن المسيب عن سعد قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في نقيع الخيل يجهز بعثا إذ طلع العباس رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العباس عم نبيكم أجود قريش كفلا أجودوا أجود قريش كفا وأوصلها لها. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح بن جعفر بن مسافر قال حدثنا محمد بن طرحة التيمي عن أبي سهيل بن مالك عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رحمه الله قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز جيشا وخرج العباس رضي الله عنه من باب المدينة فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا العباس عم نبيكم أجود قريش كفا وأوصلها لها. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود حدثنا يوسف بن موسى القطان قال أخبرني بكير أبو عمرو الضبي عن مغيرة عن إبراهيم قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة معتجرا بعمامة سوداء والعباس بن عبد المطلب وحول البيت أصنام فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكسر تلك الأصنام ويقول هيا يا أبا ويقول عباس هيا يا بني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني ورأى عمي فقد رأى إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت. نعم في باب آخر في العباس باب ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم العباس. نعم أكمل. قال محمد بن حسين رحمه الله باب ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه ولولده وأنه قد أجيب في ذلك. حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت الأنصاري قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر القيظ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل فقام العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يستره فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم استر العباس وولده من النار. حدثنا أيضا قاسم المطرز قال حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي قال سمعت عبد الله بن عثمان بن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص يقول حدثني أبو أم مالك بن حمزة بن أبي أسيد أنه سمع أبا أسيد البدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لا تبرح من منزلك حتى أتيك. قال فأتاهم بعدما أضحى فسلم فقال كيف أصبحتم؟ قالوا بخير بأبينا أنت وأمنا يا رسول الله. قال جنود تقاربوا يسحب بعضكم إلى بعض. قال فاشتمل عليهم بملائته فقال اللهم هذا عمي وصن وأبي وهؤلاء أهل بيتي اللهم فاسترهم من النار كستر إياهم بملائتي هذه. فقالت أسكفة الباب آمين وقال جدار البيت آمين. وحدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن زاطية قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن سعد بن أبي وقاص قال حدثني أبو أمي مالك بن حمزة بن أبي أسيد الساعدي عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يا أبا الفضل لا ترمي من منزلك أنت وبنوك حتى أتيكم فإن لي فيكم حاجة. قال فانتظروه حتى جاء بعدما أضحى فدخل عليهم فقال السلام عليكم. قالوا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قالوا كيف أصبحت؟ قالوا بخير نحمد الله. فكيف أصبحت بأبينا أو أمنا يا رسول الله؟ قال أصبحت بخير نحمد الله. فقال تقاربوا يزحف بعضكم إلى بعض حتى إذا أمكنوه اشتمل عليهم بملائته ثم قال يا ربي هذا عمي وصن وأبي وهؤلاء أهل بيتي فاسترهم من النار بستر إياهم بملائتي هذه. قال فأمنت أسكفة الباب وحوائط البيت آمين آمين آمين. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود حدثنا إسحاق بن حاتم عن علاف حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ثور بن يزيد عن مكحول عن قريب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه إذا كان يوم الاثنين فأتني أنت وولدك. قال فغدا وغدونا معه فألبس العباس وولده كساء له وقال اللهم اغفر للعباس وولده ومغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا اللهم ولده في ولدي. واللفظ الثالث اللهم أخلفه في ولدي. اللهم أخلفه في ولدي. باب ذكر من آذى. نعم كنا. قال محمد بن حسين رحمه الله باب ذكر من آذى العباس رضي الله عنه فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا خالد الواسطي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آذى العباس فقد آذاني إن عم الرجل يصم أبيه. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قرأت على الحسن بن محمد الصباح أن أبو لؤلؤة بن عبيد حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذوني في العباس فمن آذى العباس فقد آذاني ومن سب العباس فقد سبني إن عم الرجل يصوم أبيه. أنبأنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المروزي قال حدثنا أبي حال قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العباس مني وأنا منه لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. قال محمد بن حسين رحمه الله باب غضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضب العباس رضي الله عنه. حدثنا أبو بكر بن أبي داود حدثنا يوسف بن موسى القطان حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى أنه سمع سعيد بن جبير يقول حدثني ابن عباس رضي الله عنه أن رجل وقع في رجل كان في الجاهلية فلطمه العباس رضي الله عنه وكانت سيبا له، فجاء قومه فقال والله لا لطمنه كما لطمه حتى لبسوا السلاح. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم منبر ثم قال يا أيها الناس أيها أهل الأرض تعلمونه أكرم على الله عز وجل، قالوا أنت؟ قال فإن عباس مني وأنا من لا تسبوا أمواتا فتؤذوا أحياءنا. فجاء القوم فقالوا يا رسول الله نعوذ بالله من غضبك استغفر لنا. وأنبأنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا إسرائيل بن يونس عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجل وقع في أبي العباس كان في الجاهلية فلطمه العباس، فجاء قومه فقال والله لنلطمنه كما لطم حتى لبسوا السلاح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر ثم قال أيها الناس أي الناس تعلمون أكرم على الله عز وجل، قالوا أنت؟ قال فإن عباس مني وأنا من لا تسبوا أمواتا فتؤذوا أحيانا. فجاء القوم فقالوا يا رسول الله نعوذ بالله من غضبك استغفر لنا. قال محمد بن حسين رحمه الله باب ما روي أن العباس رضي الله عنه شفاعة يشفع بها للناس يوم القيامة. أبان أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان حدثنا محمد بن فضيل حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عطية العوفي أن كعبا أخذ بيد العباس رضي الله عنه فقال إني أدخل هذا للشفاعة. فقال العباس وهي شفاعة إلا للأنبياء؟ فقال نعم، إنه ليس أحد من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانت له شفاعة. وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الواسطي قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا محمد بن فضيل حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عطية بن سعد قال أخذ كعب بيد العباس رضي الله عنه فقال إني اختبأت وهذه الشفاعة عندك. فقال العباس وهل لي شفاعة؟ قال نعم، قال ليس أحد من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانت له شفاعة يوم القيامة. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى ومن فضل العباس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى عام الرمادة بالعباس فسقوا. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو ربيع الزهراني قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن عبد الرحمن بن عبد الله العمري عن نافع قال خرج عمر رضي الله عنه عام الرمادة يستسقي فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقينا فسقوا. نعم، ذكر هنا فضائل العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف عم النبي صلى الله عليه وسلم. بماذا يكنى العباس؟ بأبي الفضل، وابنه الفضل بن عباس. وكان العباس أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين أو ثلاث، وأمه هي من نتلة أي نتيلة بنت خباب بن كليب بن مالك بن عمر بن أبي عام زيد منا بن عامر، وهي من الضيحان بن سعد بن خزرج بن تيم الله بن نمر بن قاسط، هذا نسب الزبير بن بكر. والعباس رضي الله عنه وأرضاه بن عبد المطلب إلى أمه هي أول عربية كست البيت الحرام الحرير، أمه والديباج وأصناف الكسوة. وذلك أن عباس في صغره كان قد تاه ضل يعني، فنذرت إن رده الله عز وجل إليها أن تكسو البيت الحرام فوجدته ففعلت ما نذرت. كان العباس في الجاهلية رئيسا يعني ذا مكانة وذا وجاه رضي الله عنه، وكانت عمارة المسجد له والسقاية في الجاهلية. كان لا يتكلم أحد في الحرم إلا هجاه، كان له شعر في من يتكلم في الحرم. وخرج مع المشركين يوم بدر فأسر منهم كما ذكر ابن إسحاق في السيرة، وكانوا قد شدوا وثاقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم سهر تلك الليلة ولم ينم، فقال له بعض أصحابه ما سارك يا نبي الله، فذكر ما ذكر وحلوا وثاقه وفدوه يعني. بعدين أسلم قبل فتح خيبر رضي الله عنه، وكان في حينها يكتب إسلامه كما جاء في قصة الحجاج بن علاط لما أسلم وكتب إسلامه وراد أن يسترد ماله، فذهب الحجاج بن عراط للمدينة، معروف القصة يعني كما في المسند وغيره، فأسر له الحجاج بن عراط بينه وبين العباس. العباس كان حين أسلم أنه كان يسره أن يفتح الله تبارك وتعالى لنبيه خيبر. بعدين أظهر الإسلام يوم فتح مكة وشهد حنينا والطائف وتبوك رضي الله عنه وأرضاه. أنصر الناس بعد أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب، كان من أنصر الناس، ناصر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي طالب. وإذا يذكر في السيرة وروى الطبراني في الأوسط وفي إسناده ضعف شديد أن عمر كان يقول له أسلم يا عباس فإن إسلامك أحب إلي من إسلام أبي الخطاب. عمر كان يقول هذا للعباس لما لك من القرابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونفس الشيء أبو بكر الصديق لما جاء أبوه أبو قحافة يبايع يوم الفتح بكى أبو بكر وقال لوددت أنها يد عمك يا رسول الله. شوف محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعلمون أنه أبا طالب كان النبي يحب إسلامه، وعرف القصة أنك لا تهدي من أحببت. كذلك العباس كان النبي يحب إسلامه وإيمانه لما له من رجاحة عقل وقوة، وطبع قول شيء يعني هذا عمه يعني قرابته. ثم بعد ذلك نفع له نفع، فيه ناس عقولهم لو توظف الدين أذكياء، واحد ذو مال، واحد ذو وجاه، واحد ذو عقل سديد، هذا لو يوظفه في خدمة الإسلام ينفع الله عز وجل به، ويبين لك أن الدعوة ينتقلها. وإذلك في السيرة يذكر ابن إسحاق وغيره أن أبو بكر كان يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما يدخل سوق عكاظ وسوق ذي النجاز أو أي أسواق من أسواق العرب. النبي صلى الله عليه وسلم لا يشافي مباشرة بالدعوة أي شخص، هذه مهمة جدا في أداب الدعوة، وإنما يتقدم أبو بكر. ليش أبو بكر؟ يعرف أنساب العرب ويعرف أفخاذهم وعشائرهم وتفاريعهم كلها ويعرف أخلاقهم، فكان يذهب يقول له إني أرى هؤلاء من أفضل، فيجلس النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يقدم أبو بكر معه لم يعرفونه، ثم بعد يقول لهم هل لكم في خير؟ قالوا ما هو يا أبو بكر؟ فيقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هكذا الدعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بايع في العقبة، ومرت معنا لما تكلمنا على بيعة العقبة، كان معه عمه العباس حضر شأنها مع أنه كان مشرك ذلك، لكن حضر للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يطمئن عليه كما جاء في المسند. ولما رأى وجوه أهل يثرب بعد سمية المدينة قال إني أعرفهم وهؤلاء شباب صغار، قال ليسوا من كبار. وبعد قال لهم إن أخذتم كان لكم يعني أن تأخذوه وتمنعوه فذلك، وإلا قال فدعوه فهو في منع، فبايعوا ونحو ذلك رضي الله عنه وارضاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم العباس. طبعا الحديث ورد في فضل العباس، ورد حديثان في صحيح مسلم فرد بها مسلم في فضل العباس مشهور، ألم ترى أن الرجل عم الرجل صنو أبيه، عم الرجل إيش؟ صنو أبيه. وفي السيرة كان النبي يكرم عمه ويظهر ذلك ويجله بعد الإسلام، إذ كان العباس في الجاهلية معروف أنه جواد مطعم وصول الرحم ذا رأي حسن ودعوة مرجوة، يعني كان له حال مع الله تبارك وتعالى بعد إسلامه. حتى يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول أنه كان له دعوة مجابة، ولذلك استسقى به عمر يوم القحط، قال اللهم إن كنا نتوسل لك بنبيك يعني بدعائه، فإن اليوم نتوسل بدعاء نبيك. طبعا هذا الحديث يحتاج به القبورية ونحو ذلك في التوسل، وهذا التوسل بالدعاء في عرف الصلة في التوسل، شرحنا هذا من قبل في دروس التوحيد، هو التوسل بالدعاء. واللي يدل على هذا رجع السيرة، سيرة ابن هشام، وانظر ما دعا به العباس، تعرف حال هذا الرجل وقربه من الله تبارك وتعالى. قد ذكر دعاءه الذي قاله مروي في الصحيح لم يذكر، لكن ذكر صيغة الدعاء الذي دعا به رضي الله عنه وارضاه، فقال اللهم إنا قد توجهنا إليك، يقول عمر، بعم نبينا وصنو أبيه، هذا في السيرة عند ابن هشام، فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، قم يا عباس ادعو لنا. فقام العباس فأثنى على الله ثناء عظيما ثم قال اللهم إنا عندك سحابا وعندك ماء فانشر السحاب ثم أنزل الماء منه علينا فاشدد به الأصل وأدر به الضرع، اللهم إنك لم تنزل بلاء إلا بذنب ولم تكشفه إلا بتوبة، وقد توجه القوم إليك فاسقنا الغيث، اللهم شفعنا في أنفسنا وأهلينا، اللهم إنا شفعنا بمن لا ينطق من بهائمنا، يعني تشفعنا يعني طلب الدعاء من الحي الصالح، اللهم إنا شفعنا بمن لا ينطق من بهائمنا وأنعامنا، اللهم اسقنا سقيا وادعا نافعا طبقا سحا عاما مجللا، اللهم إنا لا نرجو إلا إياك ولا ندعو غيرك، هذا الدعاء هذا الذي يحتج به. وإذا يقول الشعراوي تعرف الشعراوي طريقة جمايل هكذا كالأمواج في جد وجه البحر يعني. ويقول هم قالوا يعني الوهابية كذا لم يستوسل بالرسول وتوسل بالعباس، قال دليل على أنه لا يدعى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقلنا لهم يا غبي، هو أراد أن يبين لك أنه يدعى النبي وتدعى قرابته وتنوض ذلك الناس، الله لعنة الله عليكم، نوض يصرخون في المسجد. شوف الفائدة، قال لهم يعني النبي أراد أن يبين لك مش فقط هو الذي يدعى حتى قرابته. وهذا المقطع تجده في كل مواقع الشيعة الروافض وكل قنواتهم يبثون للشعراوي، لأن هذا دعوة للشرك. قال لكم انظر الشعراوي خير حسين لأهل البيت فاطمة هذه. حتى مرة واحد مليح هذه شوية جالب التيمية، ذكره من جالب التيمية في مجلد السادس والسابع، قال جاءه شخص نصراني قال دعوته للإسلام، التيمية دعاه، قال نصراني ليش أنتم تدعون الحسين وتدعون سيدة زينب ونفيسة وهؤلاء وهم يعني يدعون عيسى وأمه وهم أفضل من هؤلاء، إيش الفرق؟ يقول ابن تيمية فجعلت أبي له دين الإسلام. طيب أنت ما تكفرهم، تكفرهم شرام يا الله مستعان بلوي يعني. يقول ولا ندعو غيرك ولا نرغب إلا إليك معي، اللهم إليك نشكو جوع كل جائع وعريا كل عاري وخوف كل خائف وضعف كل ضعيف. في دعاء كثير يعني صراحة ألفاظه كثيرة، راجعوا في مختصر السيرة لابن هشام. ولذلك يقول حسان بن ثابت بعدما أسقوا بعدها يقول سأل الإمام وقد تتابع جدبنا فسقى الغمام بغرة العباس عم النبي وصن والده الذي ورث النبي بذاك دون الناس أحيى الإله به البلاد فأصبحت مخضرة الأجناب بعد الياس. وقال الفضل بن عباس بن عتبة ابن أخيه يعني يقول بعمي سقى الله الحجاز وأهله عشية يستسقي بشيبته عمر توجه بالعباس في الجدب راغبا فما كر حتى جاء بالديمة المطر. سبحان الله، لا إله إلا الله. فكان الناس يعرفون فضله. طبعا العباس لما كان يدعو في الدعاء وذكر ابن إسحاق في السيرة قال كان يدعو ويبكي وعينه تنضحان بالبكاء، كان له حال مع الله عز وجل. فنظر إلى عمر في القصة، قال أنه نظر إلى عمر وهو يدعو ويبكي، كان يبكي العباس ويقول اللهم أنت الراعي لا تهمل الضالة ولا تدع الكثير بدار مضيعة، فقد ضرع الصغير ورق الكبير وارتفعت الشكوى وأنت أعلى تعلم السر وأخفى، اللهم فأغيثهم بغياثك من قبل أن يقنطوا فيهلكوا فإنه لا ييأس من روحك إلا القوم الكافرون. قالوا فنشأ الطريرة مثل السحاب هكذا. فقال الناس ترون ترون، يعني جعل الناس مثل روى سبحان الله كرامة يعني، فجعل الناس يقول ترون ترون. ثم تلاءمت واستتمت ومشت فيها الريح ثم هرت ودرت فوالله ما برحوا حتى اعتلوا الجدار، فتسكوا بالجدار من كثرة المطر يعني، وقلصوا المآجر يعني هكذا ورفعوهم كثرة الماء. وطفق الناس بالعباس يهنئونه ويقولون له هنيئا لك. قال ابن شهاب كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون للعباس فضله. يقول ابن شهاب في السيرة له عند هذا الموقف يقول ويقدمونه ويشاورونه ويأخذون برأيه. واستسقى به عمر فسقي. قال الحسن بن عثمان كان العباس جميلا أبيضا ذا ضفيرتين معتدل القامة وكان رجلا طوالا وكان ذا صوت رفيع. وذكروا أنه كان ينادي غلامه وهو في البستان من بيته تعال يأتي إن شاء الله صوته قوي، لذلك هو الذي نادى يوم حنين لما قال يا عم نادي، فجعل ينادي الناس بتعلت يا أصحاب الشجرة يا أصحاب صورة البقرة، الناس رجعت. العباس كان ذا صوت يعني رفيع رضي الله عنه وارضاه. توفي العباس بالمدينة يوم الجمعة 12 ليلة خلت من رجب وقيل من رمضان سنة 32 تقريب 32 من قبل مقتل عثمان بسنتين يعني. صلى عليه عثمان ودفن بالبقيع وهو ابن 88 سنة رضي الله عنه. إذا أدرك في الإسلام 32 سنة وفي الجاهلية 56 سنة. قال خليفة بن الخياط كانت وفاة العباس سنة 33 ودخل قبره ابنه عبد الله بن عباس يعني لدفنه. تعرفون الدولة العباسية يعني حديث فضل العباس هذه لو تضعيفها يعني زمان تقتل، معروفة القصة، حتى أنه تهموا الإمام أحمد النعلوي أنه كان يضعف بعض هذه الحديث الواردة، مثل حديث هذا المنكر اغفر له ولأولادي ظاهر الباطن، حديث منكر بالموضوع الذي سمعنا هذا اغفر له ظاهر وباطنا وهكذا، مع فضل آل العباس رضي الله عنه. طبعا بعد ذلك ذكر بابا رضي الله عنه وأرضاه لبأس باهتمام به، قال ما روي أن للعباس شفاعة يشفع بها للناس يوم القيامة، وذكر أن كعب الأحبار أخذ بيد العباس وقال إني أدخر هذا للشفاعة، فقال العباس وهل شفاعة إلا للأنبياء؟ فقال نعم، كعب الأحبار يقول إنه ليس أحد من أهل بيت نبي إلا كانت له شفاعة. شفاعة طبعا تعرفون تفعل الشفاعة المؤمنون يشفعون، وكل يشفع في حد، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح ثم يحد لي حدا، النبي له حد ينتهي إليه، وفي من الأمة من يشفع قدر ما ربيع مضر قيل عثمان بن عفان، وحسن بصر يقول في من يشفع بقدر تميم، فهمت؟ وأنس بن مالك يقول في من يشفع للرجل الرجلين، هذا حده فقط يشفع للرجل الرجلين. ولذلك شوف يقول يحيى بن سلام قل شوف يعني بيقول لك البراءة من الكافر فائدتها كيف، ماذا قال الله في المشركين؟ ما قال فما تنفعهم شفاعة النبيين ولا الملائكة، قال الشافعين. يعني تخيل واحد لا يتحصل أن يشفع له شخص، يعني قلنا في الأمة من يشفع في ربيع ومضر أكبر قبائل العرب قريش والعرب كلها ربيع ومضر، وفي من يشفع في تميم قدر تميم، وفي من يشفع كالشهيد في 70 من أهله عدد ما شاء الله، وفي من يشفع في رجلين ورجل، في من لا يجد له شفيع هو المشرك نعوذ بالله، لا يجد أحد يشفع حتى في شخص واحد، وإذا قال ربنا فما تنفعهم شفاعة الشافعي. طبعا هذه لو عرضت على الحازمي والمجانين المعاصرين هؤلاء قيل لهم كعب الأحبار أو شخص ذهب شخص وقال له ادخر هذا للشفاعة أنه العباس عمي فكان يقاد يعني رضي في آخر عمر رضي الله عنه، فقل ادخر هذا الشفاعة وش حكمه؟ يعني قل لك مشرك شرك أكبر، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ طبعا هذا كعب الأحبار فعل من العباس، وفعل كعب الأحبار أيضا مع المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب كما في طبقات بن سعد فعلها معه، وفعل عمر بن عبد العزيز مع الحسن بن عبيد الله من أهل البيت، ونفس الجواب قالوا اشفع لي بها عندك إنما أختبئها عندك، هذه أثار صحيحة كيف يقال هذا كافر وفلسفة. طبعا بعضهم ليش احنا نخرجوا من الموضوع كالعادة، شوفوا فهمت نقطة ليش هو قال شرك، أول اسمع السؤال الذي يقول طلب الشفاعة من الشهيد، طبعا هي جاءت في حديث مرفوعة ربيع بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفع لي، أنس بن مالك جاء في الحديث قال أين أطلبك، قال اشفع لي، قال أين أطلبك، كذلك جاء حديث سواد بن عمرو لما في غزوة بدر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل الصفوف فمسه فقال ألمتني يا رسول الله، فقال اقتص فذهب وضع خده على بطن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما فعلت ذلك لتشفع لي بيوم القيامة، قال اشفع لي بها ونحو هذا الصلاة بحي معمار الجبل لعله مع عبادة بن الصامت تقصد صحيح مسلم معمار بن الصامت قال هو ممكن يجي هنا يقول لك هو قال لئن شفعت لأشفع عنا لك واستثنى فدان أنا أذكرها يعني ما ذلك إيش تقول لك؟ قل حديث ضعيف ويأتيك هذا في علي بن زيد بن جدعان وهذا في تفرد فلان، طيب سلمنا حديث ضعيف تنزله مع ما يبو به الآجري والآثار موجودة في الباب، هذا كله يعني كفر يروى شرك أكبر يروى لنا يقال فضاد أهل البيت أنكم تشركوا بهم، شو العقل هذا؟ هو الإشكال أين؟ هو دخل عليه ما دخل على البلاسي بالشفاعة من الأخير، هذا دخلت عليهم باب وذا باب، يقول لك وش يقول لك تصوروا إيش يقول لك شفاعة لله، نعم يا لله ملك لله عز وجل ملك لله، قل لله شفاعة جماعة، فإذا قلت لشخص اشفع لي فقد سألته ما لا يملك، انتبه ماذا هو ماذا يقول؟ يقول فقد سألته ما لا يملك وبالتالي يكون على شرك أكبر، تكلموا في الحية لو مثلا تجيك للميت اطرح سؤال عليه ما معنى اشفع لي هنا في عرف السلف، ما تكلمنا في عرف الله عرف السلف يعني يقول فلان شفع في فلان، الرجل الذي جاء في سنة داود من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه ماذا قال؟ يا رسول الله هلكت العيال، فإنا نستشفع بك، فادعو الله أن يسقينا، فإنا نستشفع بك على الله نستشفع بالله عليه. قال ويحك إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، أتدري ما الله؟ أتدري ما الله؟ ما أعرف. قالك حتى رؤية الكرافي وجه أصحابه، قال إن عرشه هكذا وإنه على عرشه، والآخر قصة ما أعرف. وروى أبو داود في مفرد الجهمية. الرجل ماذا قال النبي؟ اشفع لنا. والأعمى قال اشفع لي. عبارة اشفع في عرف السلف للحي بمعنى أدعو الله لي، أي مقطورة. وطلب الدعاء من الصالح لم أجد في كلام السلف ما يكره فيه. إذا كان طلب طلبا يقال أنه طلب بدعة أو لا، بل كثير يعني وردت في آثار أنه طلب الدعاء من بعض من بعض، أي بارك الله فيه. لكن المقصود والشيء أنه عبارة اشفع لي عند السلف، فهمني جيدا، معنى أدعو الله لي، هذا ما لا يجي اشفع لي عند الله. وإذاك ماذا قال العباس؟ إن القوم، اللهم إن القوم استشفعوا بي إليك، هكذا قال العباس. ما معنى استشفع لي؟ يعني طلبوا مني أن أدعو لهم. هذه مثل نكون جالسين جلسة نقول والله اشفع لنا، أدعو الله لنا، ما ندعو الله لنا. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يموت في صلعه أربعون لا يشركون بالله شيئا فيشفعون له إلا شفعوا فيه. هو أنت لما تقوم عليه كيف تشفع له الميت؟ ماذا تقول؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اكرم من ذو العرش. هذا ما الشفاعة. شفاعة معنى أنك تدعو الله أن يغفر لي هذا، فمن علي؟ فإذا جيت الحي وقلت أدعو الله لي يوم القيامة، إذا شفعت أدعو الله لي يوم القيامة، لأن المؤمن عنده شفاعة. وفي الأثر حسن البصري لكل مؤمن شفاعة، كل مسلم عنده شفاعة. لكن الكلام من يملكه الله، من يأذن فيها الله زمانا ومكان الله عز وجل، لكن هو عنده شفاعة حكم الإيمان. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فأنت تقول له كما قال بارك الله فيك عبادة بن الصمد الصنابعي، لئن شفعت قبلني لا، ولا في رجاء، لأنك ما تجزم كالمرجعة، تقول لئن شفعت وقبلني لا ممكن يكون عندي ذنب يصرفني عن هذا، ممكن العياذ بالله شخص يموت على الكفر، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله لا يرتضي إلا التوحيد. فأنت تقول لئن أدعو الله لي حي، ما في بس يدعو الله لك اليوم. وبل أزيدك الشعر بيت، أنه كان من السلف من يقول له إذا مت فأبلغ السلام لفلان هو حي. ومعروفة قصة بن عبد الله بن سلام عبد الله بن رواحة، معروفة أثار رواه ابن الدنيا راجع كتاب المحتضرين كتاب الأولياء، تجي هذه الأثار صحيحة جدا غاية، تكفر الصحابة أيضا. هذا طلب الدعاء يقول له سلم على فلان. وفي وعبد الله كان يقول اللهم إني أعوذ بك، بعض الأنصار نسيت، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عمل أخزى به عند عبد الله بن رواحة، لأنه أعمال الأحياء تعرض على الأموات والموتى يتزاورون. ومن هنا قال أحمد يستحب أن لا يكون الكفن مخدوش ويكون مبخر، استحب الصحابة البخور في الكفن. ليش؟ لأن الموتى يتزاورون. أنت الآن واحد تدفع مسافر وصفر بعيد، تلبس له لباس وراح يستقبله أضياف، تعطيه لباس مقطع وقادر على هذا ولا بخور ولا أي شيء، أنت ما أكرمته. والإكرام الميت دفنه، إكرام الميت كفنه مو دفنه، دفنه حتى تدفنه، هذا الإكرام الميت دفنه، لا الكفن هو الإكرام حقيقة، إنه الدفن سيدفن بإذن الله. إكرام الميت كفنه وليس دفنه، كفن يكون جيد وبخور وكفور وكذا ويدفع، لأنه سيزور وكذا يعرض على رب العالمين سبحانه وتعالى كما شاء ربنا أن يعرض. وإذا في من كلمك عبد الله بن حرام، المهم الشيء والمقصود من كلامي إذا كل شيء هو أنه اشفع لي معناه أدعو الله لي. معاوية بن أبي سفيان أصابه قحط في الشام، قم يا أسود فادعو الله لنا اشفع لنا. جلس أسود كان مجب دعوة وجعل يدعو، جلس أصل المنبر وجعل يدعو الناس تؤمن. ومعاوية وراءه، وهذا من تواضع معاوية رضي الله عنه، معنه من التابعين. فمان القضية كيف؟ هم هؤلاء جهال يركبوا الرياضيات في رؤوسهم، يقول لك اشفع لي هي ملأ. لماذا كفرت الذي يقول للميت؟ أنا أبين لك هنا لماذا يكفر الذي يأتي للميت يقول اشفع الله اشفع لي. لأنه في طائفة أخرى قالت، قالوا في الحي سنة وفي أثار، لكن في الميت بدعة وليست كفر. إذا جيت الميت وقلت أدعو الله لي، أيها الميت أدعو الله لي أن يغفر ذنبي يغفر، ما تقول له اغفر لي أنت، يقول لك هذا الشرك أكبر. لكن لو قلت أدعو الله لي شرك أصغر، قلوا بدعة بعضهم، وبعضهم عنده تفصيل مثل الخليفي وجماعة. هذا إيش يقول؟ يقول لك إذا جيت أمام القبر وقلت له أدعو الله علي، لا، السلف قالوا الميت يسمع، لكن لو بعيد جدا عليه بحكم لا يسمعك وقلت أدعو الله علي، شرك أكبر. وهذا تفصيل ابن عبد الهادي في الرصارة من البنكي، مسبوق له تلميذ ابن تيمية، فصل تفصيل هذا. وهذا الكلام كله ضلال وشرك، لأنه لا يقرأ القرآن يفهم أنه قول الله عز وجل وما نعبدهم إلا لقرب الله زلفى وهؤلاء شفعاؤنا عند الله، كان يقولوا يا لات اشفع لنا في البر في السفر والحضر، بعيدين وقريبين يقولوا اشفع لنا، الله كفرهم. وقال الله عز وجل اتخذوا من دون الله شفعاء، ترجع تفسيرها قال قتادة يقول اشفعي لنا، اشفعوا لنا، كان يقولون هذا نضرب بن العارث، قال تشفع لله في العزة، هذا هو الشرك أكبر. نعود ونرجع للسؤالان، لماذا هذا الشرك أكبر؟ وضحنا. طيب يقول لك واحد، إيش الفرق بين الحي والميت؟ الفرق في من وجه الكفر، لماذا كفر؟ أنا أسألكم السؤال، لماذا كفر؟ لقال الميت إيش فعلي، هو صرف عبادة، صرف عبادة. طيب وجه الكفر هنا ما هو؟ أن الشرع في باب الشرك، ركز معي نقطة هذه مليح جيدة باش تفهم، رجع القدر ذوك يعني. الشرك هو جعل الله ند. كيف جعل الله ند؟ باش تتحقق هنا لما يجي الميت يقول إيش فعلي، ميت غائب، يا اشفع لي يا فلان، اعوذ بالله، ملك او غيره، يا ملائكه اشفع لنا، هذه غائب عنك، انت ما تراه، شرك اكبر. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ياذن الله لمن يشاء ويرضى. فانت الان عندك ملائكه، واحد يقول يا جبريل اشفع لي، يا ميكائيل اشفع لي، شرك اكبر. ليش؟ سؤال اطرح الدعاء يا اخواني، اشفع معي جيدا النقطه. الدعاء في سبب ومسبب، لابد أن يكون طلب، الطلب عموما أي طلب لابد تكون هناك علاقة بين السبب والمسبب، فما سبب ظاهر وسبب مسبب. يعني الآن مثلا تقول فلان أريد ماء، أنت سبب، هو سبب، سببك أنك تقول طلب، هو المسبب الذي بإذن الله كله في نتيجة يسمعك ويجيبك، يكون علاقة ظاهرة، فما كيف؟ فهذه مباحة، استغاثة، استعانة، استعاذة، أعذنا من أعذت يا أم هاني كذا، تأتي شخص يقول اشفع لي عند السلطان مثلا، هذه سبب علاقة، اشفع وتؤجر، هذه علاقة بين سبب ومسبب ظاهر. لكن إذا كان السبب، ركز مليح، الذي يطلب غير ظاهر، لا علاقة له بالطالب، فمن عليه لا علاقة له ولا وجه تعلق له به، فحينئذ كما قالوا تقطعت من الأسباب، حينئذ يكون شركا أكبر. مثل ماذا؟ مثل الموت، انقطعت، إذا مات ابن إنسان انقطع عمله، كل شيء انقطع كوصلة، ما ينفع ولا يضر ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فما القضية كيف؟ مثل ماذا؟ مثل الموت. مثل ماذا؟ مثل الغائب. مثل ماذا؟ مثل القدرة، العجز المطلق العام، أنه تطلب شيء ما يقدر عليه، وهذا كل متحقق في الميت. ولذلك ربنا يقول في الآية، شوف هذه الشروط، يقول إن الذين تدعون من دون الله، يعني تطلبون منهم، عباد أمثالكم. ليش أمثالكم؟ قال فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ هذا الحاضر، من الذي إذا دعوت أجابك في كل وقت؟ الله عز وجل. البشر لابد له من وقت يجيب وقت يجيب. تقول عائشة الحمد لله وسع سمعه الأصوات، كان وقت سمعه قيد، يسمعك هنا هناك ما يسمعك، ما يعرف حالك. ألهم أرجل إيش يمشون بها؟ هذا حاضر. أم لهم أيدي يبطشون، يعني القدرة، ما عنده قدرة، كل واحد قادر في وقت وغير قادر في وقت. أم لهم آذان أعين قبلها، أعين يبصرون بها، هي الحياة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة، إذا صعدت الروح تبعه البصر، يعني ميت، ففي شخص يراك، اللهم إنك ترى مكاننا، كما قال الحسن بن علي، اللهم إنك ترى ولا ترى وأنت بالمنظر الأعلى. من الذي يراك في كل حين؟ رب العالمين. في واحد يراك وفي لا يراك، ميت لا يراك، ما يسمع لك، ما يراك، فهمت؟ أم لهم أعين يبصرون، أم لهم آذان يسمعون بها؟ إذن هذه حي حاضر قادر يسمع، هذه في الآية موجودة. فادعوهم فليستجيبوا لكم وأنتم صادقين، لهم أرجل أن قال قل ادعوا شركاءكم، شركاءكم ربها شرك، ثم كيدوني فلا تنظرون، إن ولي الله الذي هو ماذا؟ شهيد في كل وقت، الذي هو ماذا؟ قادر على كل شيء، الذي هو ماذا؟ بصير بكل شيء، والله بكل شيء بصير، الذي هو ماذا؟ بكل شيء سميع، هذا الولي في كل وقت. كل الأسباب المخلوقة لها قدرة مقيدة في وقت دون وقت. سمع في وقت دون وقت. الميت ما له سمع ولا قدرة ولا شيء، قد يسمعه الله بإذنه إذا شاء وإذا أراد سبحانه، لكن هذا غيب، لكن الإجابة ما يجيب. وإذا قال ربنا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، هذه النقطة متفقنا عليها، ما استجابوا لكم. فلذلك الذي يأتي إلى ميت، ركز جيدا، فيدعوه وهو حي، احنا قلنا جائز، تقول له ادعو الله لي بشيء يقدر عليه، فإذا جاءه ميت وقال ادعو الله لي، فقد مثله بالله أنه يجيب حي وميت، والله هو الذي يجيب في كل وقت. أما البشر يجيب في وقت دون وقت، فلا وجه الكفر، لأنه لا علاقة بين السبب والمسبب. ولذلك ربنا كفرهم، كانوا يقولون هذه الأصنام ترفع لنا حاجات فقط، فقال ربنا هذا الشرك، لأن هذه الأصنام ما تعقل، لا تسمع، لا تبصر، لا تجيب، كما قالت أم سليم لطلحة، أبي طلحة لما جاء يسلم، قالت إنك تعبد صنم ينحته لك نجار بني فلان. أم سليم قالت أنت مشرك، وهذا معروف القصة، كان مهر الإسلام. فهذا الفقه العظيم في التوحيد. فلذلك لما يجيك شخص ويقول لك والله اشفع لي للحي مثل اشفع لي الميت، نقول غبي احمق، او مخالف الاثار، ومخالف ايضا لمقتضيات القضاء والقدر. بارك الله فيك، هذا حي، وانت تاتي بايات، ما الايه الشفاعه التي كفرت مشركين، كفرتهم لما دعوا اناس لا اسباب، لا يسمعون، لا يعقلون، لا يبصرون ولا يقدرون. وذلك رب العالمين قال والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إن يدعون من دونه إلا إناثا، قال أبي بن كعب مواتا لا روح فيه، وإن يدعون إلا شيطان مريد، هذا الذي كفره الله. لكن أنت تأتي بهذه الآية في الخوارج، تنزيل آية الكافرين على المسلمين، بل على ما جاءت به الآثار، سبحان الله بحمده، هذه جاءت في ناس عاجزة ما تنزلها أنت على كل وقت، في واحد يقدر وكذا فيما أقدره الله عليه بأن يدعو الله لك يوم القيامة. فهمتم الصورة؟ هذه النقطة تبعوا لجيدا، نتم إن شاء الله في المجلس القادم، أن يسر الله تبارك تعالى وأعان، والله أسأل أن يجعل ما قلناه وما سمعتموه في ميزان حسناتنا جميعا، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.